أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية التفكير، وإحنا النهاردة نبدأ الدورة الثالثة من دورات توتر القرآن. والحاجة الأخرى إنه عايز أقول للناس اللي معانا إنه مر سنة على أكاديمية التفكير. أكاديمية التفكير ابتدت في سبتمبر العام الماضي، فإحنا دلوقتي بنمر عام على أكاديمية التفكير وبنستكمل الدورة الثالثة، وأأمل إن هيبقى بقى فيه شهادات في نهاية هذه الدورة بالناس اللي حضرت 3 دورات وشهادات الناس اللي حضرت الدورة الماضية. هنستكمل النهاردة كتاب مقدمة عن توتر القرآن، وهنبتدي بالفصل رقم 11، وفي 2 ضحايا معانا النهاردة، نتاشا ومحمد رفعت. كل منهم هيقدم عرض للفصل، وأكمل علق على الكلام إن هم نتشوا ال5 درجات، فأنا هكتب دلوقتي ال5 درجات عشان ما انساش، فلا أخليها بعد ما نشوف العرض. محمد سقف على طول. فهنبتدي بقى، نتاشا هتقدم عرض للفصل رقم 11، وبعد منها محمد رفعت هيقدم عرض، وبعد كده ناخد أسئلة الناس اللي هي شغلاها بالنسبة للفصل. فنتاشا لو تحب تبدأي تفضلي، اعملي أميوت. طيب، الفصل 11، توتر القرآن، فهم القرآن بالقرآن. فهنا الكتاب بيحكي عن محمد أبو زيد الدمنهوري، وده من نفس المدرسة اللي عملها رشيد رضا، مدرسة الدعوة والإرشاد، وكان عامل كتاب اسمه الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن. الراجل دوت طبعا صادر كتابه واتهامه بالخروج عن الإسلام، وزي نصر حامد أبو زيد وزي غيره وزي علي عبد الرازق وكده، اتجاهه إن القرآن هو اللي بيفسر بنفسه، بيفسر نفسه بنفسه، مش محتاج لحاجة خارجة تفسره. وحاول يجمع الآيات كلها بحيث إنها ما تتصادمش مع بعضها، ولا تتصادم مع الكون وسننه والاجتماع ونظامه، على أساس إن القرآن يعني إيه صالح لكل زمان ومكان. فحتى قدم قرايته للعقوبات البدنية في القرآن، إنه بيبعد بيها عن الوحشية عن طريق اللغة، ففرق بين الفعل واسم الفاعل في تركيب القرآن، فرق بين عقوبة الخطأ مرة أو بين اللي ياخده كمهنة ولا حرفة. في المعجزات برضو حاول يوفق بين آيات القرآن والمسائل الكونية، خلى السنة بقت إنها طريقة عملية لتطبيق الكتاب، وإن الرسول طبقه بتبليغ الكتاب وهداية للناس، وخلى وكان رأيه إن العلماء المجتهدين يعني اجتهدهم في تطبيق أصول القرآن، وحدد 20 أصل هي أصول الكتاب، بحيث ان الاصول الدين ويوفق بينها ما بين مستحدثات العصر، مستحدثات كل عصر، بالتركيز على القرآن والبعد عن المرويات وكده، يعني كل ده لمحاولة رفع التوتر. فطبعا هو بيتجاوز التراث بالكامل يعني، والعودة للقرآن. نيجي في إعجاز القرآن لغير المتحدثين باللغة العربية، هنلاقي مصطفى صادق الرفعي، هنلاقي محمد عبد الله دراز. مصطفى صادق الرفعي عمل كتاب إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ده كان في عهد الملك فاروق، والملك فاروق اللي عمل الكتاب ده على حسابه يعني. هو جاب جهود الناس اللي عملت الشغل ده قبل كده، بس حدثه بلغة حديثة معاصرة على خط إعجاز القرآن برضو. في هنا حاجة كان جمال كاتبها، هي مفارقة القرآن. أنا مش عارفة يعني إيه مفارقة القرآن ديت. نيجي لمحمد عبد الله دراز، هنلاقيه قدم رسالة الدكتوراه بتاعته عن الفلسفة الأخلاقية في القرآن، وواحدة تانية فرعية عن مدخل إلى القرآن الكريم، وترجم كتاب النبأ العظيم. وفي دراز قصده كلها هي مفاهيم كلية، عشان كل ده عشان يقاوم ضغط الحداثة وتحدي الاستشراق، يعني ده مجهود دفاعي يعني. وكان موجه كلامه للمجتمع الأوروبي اللي ما يعرفش اللغة العربية، فبيركز على الجانب الفكري، ولأنه المجتمع الأوروبي مش مطالب بدراسة اللغة العربية يعني، فخلى القرآن هو اللي بيتكلم عن نفسه يعني، ومش أحكام ولا تفسيرات ولا تطبيقات يعني، يعني بيطلع فكرة القرآن وبيطلعها من إطارها المحلي وبيحطها في ويقربها للفكر الأوروبي. فبيعالج برضو مسائل زي انتشار الإسلام بالصيف، بيقارنه مع الإسكندر الأكبر، بيقارن الإسلام وانتشاره مع الإسكندر الأكبر، وإنه الإسلام يعني سرعة انتشاره أكتر ومستمرة أكتر، وإنه ما معناه يعني إنه الشرق هزم فاتحيه يعني. بيتكلم عن آيات الجهاد والقتال، وبيفرق بينها بينه القتال اللي هو الحرب يعني، ودي بتبقى على مسؤولية الباذي بالحرب يعني، وإنه الجهاد هو إنه الواحد يبذل الجهد في الوعظ والدعوة والجدل بالحسنى يعني. وده بيستخلصه من سورة التوبة، وإنه هدف التشريع إن هو إبعاد الخطر وإبعاد الحرب وعدم الوقوف ضد الإسلام وضد الحرية وعدم تعريض الناس للفتنة. وكمان بيحافظ على الدور التبشيري الدعوي طبعا، بيتبنى الحجة والبينة كنهج للقرآن، وإنه إنه إنه إن اللغة وتأثير البيان اللغوي في القرآن مش هي الأصل، إن اللغة مجرد حيلة أو وسيلة، وإن الأهم أو للأفكار وللمعاني، خاصة اللي هو بيخص المجتمع الأوروبي يعني. وحصر طبيعته في جماله وفي كل ده عشان يقدر برضو يرفع التوتر. له نظرة شاملة عامة في القرآن لتقدير أبعاد السورة، أبعاد الآية القرآنية والسورة القرآنية لدراسة أبعادها الحقيقية، وإن القرآن كان قطعة متفرقة يعني، وإنه ممكن يعني إنه إن نزول القرآن على قلب الرسول إنه كان بقوة عظمى يعني. في ترتيب القرآن وترتيب النزول والحاجات دي، فهو كده بيحافظ يعني على العقيدة الأشعرية، وعايز يتوافق مع العصر الحديث ويوفق ما بين المسلمين وغير المسلمين. لما نيجي بقى في قرآن بدون لغة عربية مع مالك بن نبي، هو نفس اتجاه برضو بتاع دراز في رسالته حول القرآن، بيدرس الظاهرة القرآنية كظاهرة من الظواهر اللي بيدرسها بالعقل وبالمنطق، وبيدافع عن فكرة الدين في مواجهة النزعات المادية. عمل دراسة مقارنة ما بين القرآن والإنجيل والتوراة، وكان أساس منهجه هو الحجة الفكرية والعقلية على إعجاز القرآن وعلى ألوهية مصدره عشان يقدر يستوعبها الغرب والمسلمين اللي هم ما بيتكلموش عربي. وعمل كتابه بالفرنساوي وترجمه عبد الصبور شاهين في بداية الستينات، وكتب مقدمة الترجمة محمود شاكر، وده طلب منه. وكتب قراية نقدية أسس فيها أهمية ارتباط القرآن باللغة العربية والدرس البلاغي العربي، ونقد مالك في تجاهله لأهمية الشعر الجاهلي لفهم معاني القرآن وتجنب تراث التفسير للقدماء. واعتبر إن كتاب مالك ما هوش في إعجاز القرآن، لكنه دراسة في علم التوحيد. وكانت نقطته الأساسية إنه هي تحدي القرآن بلفظ القرآن ونظمه وبيانه، مش تحدي بالغيب ولا بإخبار بالغيب فنحن نصدقه بعد كده يعني، بعد سنين كتير يعني. وإن القرآن المعجز هو برهان قاطع على صحة النبوة، لكن صحة النبوة مش هي البرهان على إعجاز القرآن. فكده رأي شاكر ان هو مضاد لمنهج مالك، فهو بيحاول اثبات هما حاجتين، صحة دليل النبوة وصدق الوحي، فكده القرآن يبقى تنزيل من عند ربنا وانه كلام الله مش كلام بشر. فابتدى بقى يرد عليه مالك على محمود شاكر في انه لو اعجاز زي ما عرفته العرب وقت النزول فده هيكون بخاطب طبقة قليلة من المسلمين اللي بيعرفوا العربية القديمة، واعتمد على ان الاعجاز لازم يكون مستمر وعبر عصور واجيال، والمسلم مضطر يتناوله في صورة او اخرى وبوسائل اخرى ويطبق مضمونه وطرق التحليل الباطن بتاعته. وقدم مالك نماذج منها مفهوم للوحي، وحاول يضيف لمفهوم محمد عبده في رسالة التوحيد ان اليقين مصاحب لفعل الوحي، وبينتج عنه صدى او بينتج عنه كصدى عقلي يصدر عنا، يعني يقين النبي ناتج عن الوحي، وده في اساس عقلي، في ده اساسه عقلي اقناعي للوحي بيتبني عليه. ورأيي بقى الأستاذ جمال عمر إن الحوار بينهم بيكشف موقفين، يحاول كل منهم رفع التوتر على حسب العصر من خلال تجاوز التراث والتعامل المباشر مع القرآن، فبيكتشف منتجات الحداثة في القرآن وأسلمتها، وكل ده دفاعا عن الدين والهوية، وبيبدأ برضو وبيدافع برضو عن الدين والهوية من خلال التمسك بالتراث الحي ومحاولة البناء عليه. فبيعرض جهود التيار الإعجاز عند القدماء ليؤسس علم الإعجاز فيكون قرين للعلوم البلاغية القديمة، وده كان حاجة مش جديدة يعني. ففي فقرة في كل بستان زهرة بنلاقي بقى جمال البنا، هو نفس خط أبو زيد الدمنهوري في كتابه الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن، والاعتماد عليه كتير، وبنلاقيه خد بقى من محمد عبده إن القرآن هداية ومش بلاغة ولا فقه ولا لغة ولا علم كلام، وبياخد من سيد قطب إن القرآن تصوير فني من خلال البعد عن التفاصيل وعن السرد المجمل، ومن الشيخ أمين الخولي بياخد التأثير النفسي للقرآن بإبراز القيم لأنها مرجعية في الأعمال، وإن القرآن بيعتمد على الإيقاع والموسيقى، وبياخد من عبد الله دراز إنه مفارق لما يأتي الإنسان، وانتقد البنا جهود إن السابقين ليه سواء لغويين مذهبيين إخباريين، ورأيه إنه كانت مهمة الرسول التبليغ وليس تفسير القرآن، فبينتقد التعامل التفتيتي مع القرآن يعني آية آية، والنظر للقرآن ككتاب يجب أن تتعدد موضوعات السورة الواحدة زي الكتب، معتمد على إن القرآن نسق مفارق. أنا برضو مش فاهمة يعني إيه مفارق دي، وإن هدف القرآن هو التأثير في النفس مش قواعد لغة ولا نحو، وإنهم خلوها حاكمة للقرآن، وإن القرآن خالف القواعد دي في 40 موقع، وجايب مثل إن هذان ساحران، إنها جملة بتخالف قواعد النحو، والقرآن أبدع لغته الخاصة أكتر ما تأثر بلغة العرب، وإن القدماء أهملوا إنه رسالة وهدف، وإن اللغة مجرد وسيلة وسرد، وأهملوا روح القرآن نفسه اللي آياته بتنتظم كلها ككتاب إحياء ونهضة وهداية، وهدفه إخراج الناس من الظلمات للنور. رأي الكاتب هنا بيقول إنه الأستاذ جمال، إنه جمال البنا بيحاول حل إشكالات التوتر القرآن وإشكالات تفرقة المسلمين، وبيحاول توحيدهم كل ده بضربة واحدة. واحد، عزل القرآن عن سياقه البشري والتاريخي. اتنين، إن يكون القرآن رسالة هداية أبدية معزولة عن اللغة اللي هي أداة أو وسيلة. تلاتة، التراث اليوناني والموالي والموالي كان سبب في تفرقة المسلمين وتفتيت آياته، وإن القرآن عند جمال البنا كليات وأصول شاملة قابلة للتأويل، وبيرجع ينفي على الدارسين تفرقهم واختلافهم في التأويل، وإن نقطة جمال البنا رفض التراث الخبري أو المرويات، وإنه كذب على النبي، وفي نفس الوقت بيستشهد بمواقف للنبي من رغم السيرة المروية، وانه بيغفل اصحاب هذا التيار ان القران وصلنا عبر مرويات وقراءات وسلاسل سند، منها ما يعد قراءه صحيحه واخرى شاذه، وان محاوله جمال البنا لضعف الامه ووحده المسلمين وتراجع واقع المسلمين من خلال القفز على التراث وتجاوزه شكليا هي رد فعل على التحدي الغربي، وبالتالي لا تؤسس معرفه نقديه نقدر في النهايه على معرفة نقدية نقدر في وتكون في النهاية هي مجرد أسلمة للحداثة. انت ساكتين ليه؟ محدش بيقول لي حاجة ليه؟ احنا سامعينك، ما هو احنا بنسمع العرض بتاعك. في فقرة القرآن والعلم الحديث، انه التحدي العلم الحديث ومنتجاته للمسلمين والعقل المسلم خلى المسلمين في محاولة، أولا التوفيق بين معاني آيات القرآن وبين حقائق ونظريات العلم الحديث عن طريق قراية مجازية للآيات، تأويل معناها زي سيد خان في الهند في القرن ال19، محمد عبده في مصر في كتابه القرآن كتاب هداية في القرن ال20، وفي القرن ال20 التفسيرات تضمنت مسائل علمية وبيرسلت بقى أسامي دكاترة زي محمد فريد وجدي في المصحف المفسر، عبد الحميد بن باديس في مجال التذكير، الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير. وإن قراءة ومنجزات العلم الحديث في القرآن كدليل على إعجاز القرآن وإنه سابق لمنجزات الغرب، هنلاقي الناس اللي اتكلمت برضو في النقط عن الموضوعات ديت، الطيب محمد الإسكندر في كتابه كشف الأسرار النورانية القرآنية، وده عن الأجرام السماوية والحيوانات والنباتات. كمان هنلاقي عبد العزيز إسماعيل الإسلام والطب الحديث، حنفي أحمد معجزات القرآن في وصف الكائنات، التفسير العلمي للآيات الكونية، عبد الرازق نوفل القرآن والعلم الحديث، فخر الدين الرازي مفاتيح الغيب، شهاب الدين الألوسي روح المعاني بس ركز فيها على العلم القديم، وهو كان تصور شمولي، فبيكون المصحف شامل لكل المعارف. أما في العصر الحديث بقى فكان السعي أكتر لفتح معاني القرآن لتقبل منجزات العلم الحديث وتكون الإنجازات العلمية داخل القرآن نفسه. فهنلاقي بقى أصوات زي محمد رشيد رضا، أمين الخولي، محمود شلتوت، سيد قطب، عيش عبد الرحمن، نصر أبو زيد، كلهم نقدوا منهج التفسير العلمي للقرآن والإعجاز العلمي والعددي وأسلمت العلم والمعرفة، وإن القرآن خطاب لغوي العرب الحجاز حسب وعيهم وحسب علومهم وفنونهم وسياق الآيات وسياق عصر الوحي، وإن إشارات القرآن للظواهر من الكون والإنسان إشارات فنية وأدبية للعظة والعبرة وليست معارف ولا قوانين علمية، وإن القرآن بينير مخيلة المتلقي ووعيه اعتمادا على تصوراته وعلى ما يحركه من انفعالات. أما مخاطبة المسلمين غير المتحدثين بالعربية أو غير المسلمين فكان اتجاهها إلى أسلمة الحداثة زي مؤسسة المعهد لعالي الفكر الإسلامي، ودي كانت بتمويل خليجي، ومحاولة إقامة جامعة إسلامية على نفس الفكرة من خلال جهود ضياء الحق، وكان حاكم في باكستان وماليزيا والبحرين، جهود طه جابر العلواني، كل ده ما قدرش يرفع التوتر عن القرآن. والسلام جميل، عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. جميل جدا. العرض ده فيه نوع من التلخيص مهم جدا برضو في العرض، ان الواحد منا بيقدم قراءة للي بيتعرض، مش مجرد عرض المحتوى، لان المفروض اغلبيتنا قرأ الايه الفصل، فده كويس جدا، بيدي صورة شاملة عن الموضوع. هنا برضو هنشوف رؤية محمد رفعت للفصل، وياريت تبقى في حوالي 10 دقايق، يعني هي دلوقتي مثلا ونص بقى على 40 دقيقة. يا محمد اتفضل. مساء الخير. أولا معلش أنا أول مرة، فيعني إيه أعذروا هفواتي وسقطاتي. إحنا بنتكلم دلوقتي، طب الصوت دلوقتي كويس ولا؟ الصوت والصورة كويسين، اتفضل. طيب تمام. إحنا بنتكلم عن الفصل 11 استكمالا في كتاب توتر القرآن أو مشكل القرآن. قرآن بدون عربية. يعني أخذنا كذا حد كمثال، مثلا محمد أبو زيد الدمنهوري في الأول خالص. محمد أبو زيد الدمنهوري ده ألف كتاب اسمه تفسير الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن. الراجل كان شايف إن في حشو كتير في التفاسير وما تلاقيش أصل من أصول القرآن إلا وتجد جنبه روايات موضوعة حتى أصبح غير صالح للحياة. فالراجل حب إن هو يتجاوز التراث ده وإن هو يرجع للقرآن، فعمل منهج، حاول إن هو يفسر القرآن بالقرآن، بجمع عمل إزاي ده، جمع الآيات بعضها إلى بعض بحيث لا يتصادم القرآن بعضه ببعض. زي ما ناتاشا قالت، هو قدم كمثال لأن هو عمل كده، قدم قراءات مختلفة للعقوبات البدنية، فرق بين الفعل واسم الفاعل، فرق بين من يخطئ مرة ومن يعتاد الخطيئة. يعني دي طريقته لرفع التوتر. يعني حتى المعجزات فسرها عن طريق التوفيق بين آيات القرآن والآيات الكونية. أما بالنسبة للقرآن لغير متحدثي اللغة العربية، بنلاقي مصطفى صادق الرفعي عمل كتاب اسمه إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. الراجل لم يأتي بجديد، يعني كلامه عن الإعجاز كان كله زي اللي سبقوه، ولكن كان المميز فيه إن هو كان بيتكلم بلغة يعني معاصرة أكتر أو أكثر حداثة شوية. منهجه قال شايف منهجه أو إزاي هو رفع التوتر عن القرآن. قال شايف إن إعجاز القرآن لا يكون إلا فيما هو مفارق لما يصدر من النفس البشرية، الحاجة المختلفة عن النفس البشرية أو البشر. فهو القرآن مفارق أو مختلف من حيث اللغة، من حيث المعتقدات. هذا الاختلاف أو هذه المفارقة هي دليل مصدره الإلهي. بنجد بعد كده، بعد محمد أبو زيد الدمنهوري ومصطفى صادق الرفعي، بنجد محمد عبد الله دراز، هو يعتبر يعني أكثرهم. يعني الراجل عمل رسالة دكتوراه كانت في 47 اسمها الفلسفة الأخلاقية في القرآن، وعمل جنبها دراسة فرعية سماها مدخل إلى القرآن، ترجمت فيما بعد سنة 84. نقدر نقول إن جهوده كانت زي يعني جهود دفاعية لنصرة الإسلام مثلا، كان بيقاوم بها ضغط الحداثة وتحدي الاستشراق. كان هو الراجل كان بيحاول يجمل وجه القرآن لدى الغرب، يعني نقدر نختصره في الجملة دي. فطبعا يعني حاول إن هو يفسر الآيات أو إن هو يجمل الآيات مثلا، حتى إن هو يقدر يعرضها في الغرب مثلا بصورة أكثر جمالية أو أكثر حداثة مثلا. زي ما الأستاذة ناتاشا قالت في مسألة، هو كان ليه تفسير في مسألة انتشار الإسلام بالسيف، ومسألة أخرى اللي هو الجهاد دون قتال أو الجهاد، يعني حاول رفع التوتر. يعني ممكن نرجع لهم صفحة 66 و67 حتى ما يبقاش فيه إطناب كتير. يعني برضو عمل إن هو إن هو حب إن هو ينظر نظرة شاملة، ولكن المشكلة اللي وقع فيها إن هو ناقد نفسه. يعني القرآن عنده مفارق لواقع العرب ومفارق لبشرية النبي وأحداث حياته، ولكن في نفس الوقت بيتعامل مع القرآن كشواهد تاريخية على عرب الجزيرة العربية وعلى اليهود وعلى المسيحيين، ويتعامل مع قصص الأنبياء على أنها تاريخ صادق. في القرآن بدون اللغة بدون العربية كان برضو مالك بن نبي. يعني أنا مش يعني جمال ما كتبش اسم الكتاب اللي هو نشر بالفرنسية وترجمه عبد الصبور شاهين، معرفش إيه السبب في كده برضو. يعني حبي يعني برضو ده من ضمن الحاجات اللي هي عايزين نعرفها. يعني اسم الكتاب ده هو لأن أنا ما قريتوش بالفرنساوي، يعني ما قريتش الكتاب الفرنساوي، أنا قريت بس العربي ترجمة. يعني أنت كتبت إن هو نشر كتاب بالفرنسية وترجمه عبد الصبور شاهين في بداية الستينات، الظاهرة القرآنية. حتى ما الترجمة العربي الظاهرة القرآنية. أيوة، بس اسم الكتاب نفسه بتاع مالك بن نبي ما ذكرش. يعني الكتاب كان عن إعجاز القرآن نفسه، هو يعني اتبع نفس نهج دراز في الدفاع عن الإسلام وتحسين وجه الإسلام لدى الغرب. ترجمه عبد الصبور شاهين في بداية الستينات. وبعد ما ترجمه عبد الصبور شاهين طلب من محمود شاكر أن يكتب تقدمة للترجمة دي. محمود شاكر كانت التقدمة بتاعته عبارة عن قراءة نقدية للكتاب، نقد فيها بقى أن هو أهمية موضوع الشعر الجاهلي، أن هو ما أخدش باله من الموضوع ده في فهم معاني القرآن، نقد فيه أن هو أن مالك بن نبي تجنب موضوع أهمية موضوع الشعر الجاهلي في فهم معاني القرآن. محمود شاكر برضو نقد فيه أن هو تجنب التفسيرات السابقة للقدماء، اعتبر لدرجة أن محمود شاكر اعتبر أن الكتاب مش في الإعجاز ولكنه في التوحيد. شاكر طبعا كان شايف أن القرآن معجز وهو البرهان القاطع على صحة النبي، أن القرآن معجز، فبما أن القرآن معجز فإذا النبوة صحيحة. لكن مالك بن نبي كان شايف العكس، أن هو شايف أن إثبات صحة النبوة وبعدين ده هيثبت صدق الوحي، وده هيكون دليل قاطع أن القرآن من عند ربنا. طيب رفع التوتر إزاي عن القرآن؟ تجاوز التراث والتعامل المباشر مع القرآن، فهيكشف منتجات الحداثة في القرآن، أو هيكتشف منتجات الحداثة في القرآن عبر أسلمة الحداثة وما بعدها دفاعا عن الدين والهوية، التمسك بالتراث الحي ومحاولة البناء عليه كما فعل محمود شاكر. طيب استمرت الجهود لحد النص الثاني من القرن العشرين في محاولة تجاوز التراث في تعاملهم مع القرآن. نيجي جمال البنا كان أول مثال على في النص الثاني من القرن العشرين. جمال البنا عمل ميكس، أخذ من كل واحد كده حاجة، يعني مثلا أخذ من محمد أبو زيد الدمنهوري كون القرآن يفسر بعضه بعض، أخذ من محمد عبده كون القرآن هداية، أخذ من سيد قطب كون القرآن تصوير فني، أخذ من أمين الخولي التأثير النفسي للقرآن عند إبراز القيم، أخذ من عبد الله الدراز اللي هو القرآن كون القرآن مفارق، دليل على صدق أنه جاي من عند ربنا. مهمة الرسول عند البنا شايف أنه هو المهمة للرسول نفسه هو التبليغ، وليس أن هو يفسر لنا القرآن الكريم. ودي برضو نقطة مهمة جدا جدا في أنه هو في مهمة الرسول دي، لأن ده يترتب عليه حاجات كتير جدا. طبعا هو الراجل انتقد برضو من ضمن الحاجات اللي انتقدها التعامل التفتيتي مع القرآن آية آية، ما ينفعش ان احنا ناخد آية آية كده ونفتتها ونفسرها. انتقد الآراء التي تنظر الى القرآن ككتاب، يعني يجب ان تتعدد موضوعات الصورة الواحدة وان يكون مثل الكتب، معتمدا على ان القرآن مفارق، نفس الحكاية اللي احنا قلناه، والهدف منه التأثير في النفس والهداية وليس قواعد اللغة. الحاجات اللي هو تأثر بالناس زي سيد قطب ومحمد عبده، الحاجات اللي احنا قلناها في الأول. طيب رفع التوتر ازاي عند جمال البنا؟ حاول ان هو يرفع التوتر عن القرآن ازاي؟ عزل القرآن عن سياقه البشر التاريخي، لكون القرآن رسالة هداية أبدية، بل معزول حتى عن اللغة، يعني حتى هو عن اللغة ما لم يخضع اللغة، يعني لم يخضع القرآن لقواعد اللغة. لا، قال لك لا، ده القرآن نفسه ليه لغة خاصة بيه، هو اللي عمل القواعد دي، يعني ما جابش اللغة حطها للقرآن، لا ده القرآن هو اللي عمل القواعد بتاعته بنفسه. رفض التراث الخبري في الوقت نفسه، اللي هو المرويات في الوقت نفسه اللي هو كان بيستشهد بيها في حاجات كتير جدا، وشفناها كذا مرة بيستشهد بمرويات، هو نفسها كان انتقد الأخذ ده. نيجي في القرآن والعلم الحديث، هي فكرة محاولة التوفيق بين معاني آيات القرآن وبين حقائق ونظريات العلم الحديث، سواء عبر القراءة المجازية للآيات أو تأويل معناها زي اللي عمله سيد أحمد خان. فكرة الالتواء أو الالتواء بالنص، أو أن أنا أخلي النص أو الآية تقول اللي أنا عايزه. محمد عبده بعد ما يعني كمثال آخر، يعني تعامل مع القرآن على أنه كهداية وليس كتاب فيزياء أو كيمياء، يعني في اتجاه آخر حاول أنه يقرأ منجزات العلم الحديث في القرآن، يعني وسبق لما أنجزه الغرب مثلا في كتاب الإسلام والطب الحديث، يعني كتابات مصطفى محمود وزغلول النجار. حاول أنه يقرأ منجزات العلم الحديث في القرآن، إن كل المنجزات العلم الحديث دي يا جماعة موجودة في القرآن، افتحوا القرآن هتلاقي القرآن بيقول الحاجات دي كلها. ده طبعا يعني اشهر واحد في الموضوع ده هو زغلول النجار بصراحه، يعني طبعا كان في اتجاه تاني بينقد فكره التفسير العلمي للقران وفكره التواء النص، زي عائشه عبد الرحمن ونصر ابو زيد، وشافوا ان اشاره القران الى ظواهر من الكون ومن الانسان هي اشارات فنيه وادبيه من اجل العظه والعبره، وليست كمعارف وقوانين ونواميس علميه. الفقره في 174 بصراحه الفقره دي فقره حلوه قوي، حتى انا لما قرات الكتاب في 2017 كتبت جنبها فقره حلوه كده، يعني كتبت برصاص حلوه يعني. الفقره الاخيره منها يعني خلاصتها بتكون يعني ان الغرب لم يعني احنا عايزين هنصل لما نأسلم الحداثه او نأسلم العلم، هنصل في الاخر بقى ان احنا يعني هنعوض النقص اللي عندنا، بمعنى صح بان يا جماعه كل اللي انتوا بتقولوه هو عندنا في الكتاب وهو موجود عندنا من زمان، وانتوا اخذتوا الموضوع ده مننا، ولما احنا ناخده تبقى بضاعتنا ردت الينا. حتى الاكسبريشن ده دايما جمال بيقوله، يعني ان الغرب لم ياتي بجديد، فكل ما وصل اليه الاخرون موجود في كتابنا، ولما نرجعه تاني فهي بضاعتنا ردت الينا. مخاطبه غير المسلمين، مخاطبه المسلمين غير المتحدثين بالعربيه، لما انا اجي اخاطب واحد وعاوز ابين له الاعجاز في القران، مش هبين له قد ايه هو بلاغي وقد ايه هو نص محكم متين كلغه، ولكن يعني حاولوا ان هم يطلعوا من البند ده عشان يقنعوا غير متحدثي اللغه العربيه في السعي لايجاد مظاهر اعجاز اخرى، زي الاعجاز العلمي مثلا، الإعجاز العلمي، الإعجاز العددي. فتلاقي حاجة زي المعهد العالي للفكر الإسلامي طبعاً وأسلمت الحداثة والفروع بتاعته اللي بقت في كل مكان، يعني في أغلب الدول دلوقتي موجودة. طيب الخلاصة في النهاية إن جميع ما سبق ذكرهم يعني ما قدروش يقنعوني مثلاً بإن هم إزاي قدروا يرفعوا عن القرآن أو عن النص التوتر بين المعاني والدلالات بتاعته. أنا شخصياً ما اقتنعتش لا بمحمد أبو زيد الدمنهوري، ولا بصادق الرفي، ولا بدراز، ولا بملك بن نبي، ما قدرتش اقتنع بصراحة يعني، بس ده اللي أنا قدرت أعمله يعني. يا رب أكون قدرت أوصل لحاجة، وأعتقد الوقت إلى حد النية. يا كويس، شكري ليك جداً. هتاخد 4 درجات من 5، ونتاشا برضه 4 درجات من 5. ليه راجل يا طيب؟ انا بهزر معهم بس عشان يبقى المره الجايه في نقد اكتر شويه للكاتب. يا باشا النقد جاي اهو يا باشا. طيب عايز اقول بقى دلوقتي ايه، انه هذه الدوره مهداه لروح احمد يوسف، صديقنا العزيز الجميل اللي كان دايما اول هو وهاله يتخانوا على واكمل برد يتخانوا على مين اللي هيتكلم الاول، وكان دايما يمد الجالسين بمراجع وبحاجات ممكن تتقري وتوضح الأمور أكتر يعني. فنفتقدك يا أحمد وإنت معانا في فكرنا طول الوقت. هنبتدي دلوقتي الأسئلة بقى اللي هي موجودة من قراءة الفصل، عشان لما أعلق على النقاط كلها. وبشكر نتاشا على العرض، وبشكر محمد، و شو بقى مين اللي هيقدم المرة اللي جاية. فهنبتدي دلوقتي، اللي عايز الكلمة بيطلبها معانا هالة، وبعد منها أكمل، وبعد كده محمد ياسين. هالة تفضلي، نعملي أمين. طيب أنا عندي 4 نقط هقولهم بسرعة. أول حاجة بخصوص الدمنهوري، ملحوظة بس في الأول، أنت كاتب جملة إنه أبو زيد الدمنهوري حاول يبعد عن الوحشية عبر اللغة، ففرق بين الفعل وبين اسم الفعل تركيب القرآن. كنت أتمنى بس أنك تذكر مثلا، لأن مش كل الناس قرأت الكتاب فجايز ما يفهموش الجملة. لكن أنا سؤالي عن الدمنهوري الحقيقة، لو تفتكر إحنا تناقشنا أنا وإنت فيه كتير عشان الكتاب بتاعه ده، إنه يعني هو مقصر في حتة إنه هو كان بيذكر بس اسم السورة ورقم الآية لكن ما بيكتبهاش، فده كان هيبقى مجهود إضافي على اللي بيقرأ الكتاب بتاعه. لكن احنا كنا دايما بنتفق في حتة انه هو ليه ما بيقولش رأيه، هو ليه ما بيشرحش، طب هو كده يدوب بيجمع يعني الآيات أو الصور اللي ليها علاقة بنفس الصبر، نفس الكلمة بنفس الموضوع، هو ليه ما بيقولش رأيه. مش عارف أنا يعني، وأنا بقرأ الكتاب خطر في بالي خاطر يمكن هو قصد انه هو يعمل ده، قصد انه هو يجمع الآيات والصور دي عشان احنا اللي نفكر، عشان كل واحد يبقى له رؤية، يمكن تبنى يعني وجهه النظر بتاعت الصوفيه، فرديه التجربه وفرديه المعنى، ليه احنا اعتبرنا ان هو اثر في الحته دي؟ السؤال الثاني بالنسبه للدمنهوري، هو الازهر هجمه على ايه بالظبط؟ لان هو راجل ما قالش راي، هل هو كان بيهاجمه على منهجيته؟ يعني هو شايف ان الطريقه دي تجميع الايات والصور حوالين حاجه معينه، هل هي المنهجيه دي هو اللي الازهر هجمه عليها لان هو راجل ما قالش راي؟ دي اول نقطه. ثاني نقطه في صفحه 169 في الجزء الاول، يعني النص الاولاني من الصفحه، القران عند دراس كما عند الرافعي مفارق لواقع العرب ولزمانها ومفارق لبشريه النبي واحدث حياته، ولكن في نفس الوقت بيتعامل مع نصوص القران كشواهد تاريخيه على عرب الجزيره واليهود والمسيحيين، بيتعامل مع قصه الانبياء على انها تاريخ سابق. وان انت قلت بعد كده ان ده معناه انه بيسحب بالشمال ما قدمه باليمين، وهذه التلفيقيه هي ازمه الرؤيه الاشعريه. انا مش عارفه ليه اعتبرتها كده، ليه ما اعتبرتش ان بعض الايات كده وبعض الايات، يعني ليه ما نقولش ان دي اجزاء من القران هي قصص فعلا مش هخرجه من سياقه، وجزء تاني ممكن اسحبه من سياقه، ليه اعتبرت ان ده تلفيق؟ ده السؤال الثاني. صفحه 171، هو ده مش سؤال، هو دي مجرد تعليق عشان اذلكم بيه بعد كده. ده في اخر جزء، يعني في اخر باراجراف، وقد خالف القرآن قواعدهم في 40 موضع. يعني القرآن خالف قواعد اللغة في 40 موضع. مش معنى بس في الحتة بتاعك وضربوهن بتقف في زوركم وتقولوا ما ينفعش وده مخالف لقواعد اللغة. يعني انتوا وافقتوا ان القرآن يخالف القواعد اللغة في 40 حتة وجيتوا على الحتة دي ووقفتوا. انا اساسا هستخدم الجملة دي كل ما حد هيقول لي ان الضرب معناها ضرب. اخر حاجة صفحة 172 اخرها خالص، اللي هي يحاول جمال البنا ان هو يقفز على التراث ويتجاوزه شكليا، وان ده رد فعل على التحدي الغربي، وكونه رد فعل لا تؤسس معرفه نقديه تستطيع ان تتجاوز التراث من داخله. واحد يعني واحد زي جمال البنا هو رافض التراث اساسا وشايفه كده وشايفه تدليس، انت ليه عاوزه ينقضه من داخله؟ ما هو انا لو دخلته، يعني انا لو شايف ان في حاجه كده تدليس وحاجه مش موجوده اصلا مش مفروض انها تكون موجوده، هخش جواه وانقضه ليه؟ ما انا انقضه من بره على اساس ان هو حاجه مش مفروض انها تكون موجوده. اللي بينقضه من جوه ده واحد موافق على التراث، واحد موافق على ده بس بيحاول ينقيه، ده هيدخل ينقضه من جوه. لكن لو انا من الاول رافضه خالص، من طبيعي ان انا انقضه من بره، ليه هدخل انقضه من جوه؟ بس هم دول الاربع اسئله. شكرا. اكمل اتفضل. شكرا يا جمال. أنا شخصيا يعني بعد ما قريت الكتاب، يعني الفصل ده آسف، فعجبت جدا بأبو زيد الدمنهوري، جدا جدا جدا الحقيقة. وأنا قادر أفهم كمان ليه الأزهر يعني الناس زعلت منه، يعني لأن الاعتماد على المرويات والسنة والتراث وكده ده يعني حاجة الأساس عند كل الشيوخ والأزهريين والسلفيين والإسلاميين عموما، يعني بيعتمدوا عليها أكثر ما بيعتمدوا على القرآن، وبيفسروا بها القرآن وبيخلوها حاكمة على القرآن. الراجل وهي يعني شديدة السيولة، فيقدروا يعملوا الحاجات اللي هم عايزينها يعني، ويأكدوا على أفكارهم ويقولوا القرآن حاجات ما قالهاش. فأنا شايف إن هو يعني أنا فاهم كويس جدا هما ليه هجموه، وبعتقد إنه قال رأيه في الحقيقة. أنا كنت كاتب الحكاية دي حتى، أنا للأسف ما قريتش الكتاب بتاع أبو زيد الدمنهوري. هلا وجمال طبعا قروه، فيعني هم أدرى بمحتوى الكتاب يعني، بس اللي أنا يعني شايفه هنا من الكلام اللي مكتوب في الفصل على الأقل، إنه كان مقدم حاجات أي الأفكار واضحة مخالفة للسائد. اللي أنا فهمه من موضوع اسم الفاعل والفعل ده، إنه يعني السارق والسارقة يعني مش هو من سرق، وبالتالي فالسارق ده هو الشخص الذي تعود على السرقة، وبالتالي لا يجوز القطع إلا إذا كان هذا الأمر يعني تكرر منه في محاولة على يعني. فده اللي أنا فهمه من فكرة الفرق بين الفعل واسم الفاعل في كده. وأنا بشوف يعني إذا كان ده الكلام ده هو جابه في تفسيره، إذا كان قاله في تفسيره معتمداً على العلاقة ما بين هذه الآية وآيات أخرى في سياق آخر، فده دليل جميل جداً على كيفية تأثير المنهج على النتائج اللي بتطلع منه. وهو استخدم منهج مغاير لكل المناهج السابقة وأتى بأفكار جديدة بناء على هذا المنهج، فأنا معجب به الحقيقة. يعني نفسي أقرأ كتابه ويعني أفهم أكتر هو عامل كده إزاي وليه، لأنه من قراءة الطفيفة حوالين الراجل ده قال حاجات كتير من زمان، يعني من قبل حتى هذا الكتاب، وهو له أراء يعني شديدة التقدمية بالنسبة للوقت وزمنه. فأنا منهجه معجب به يعني، وشايف أنه يستحق أكتر في الحقيقة، يعني يستحق أن الواحد يعني يدرسه بشكل أكثر عمقا يعني. وعايز أسأل يعني جمال والناس القارئة اللي تعرف أكتر مني في الموضوع، إن كان هو سباق فعلا في الموضوع ده ولا كان في حد قبله عمل ده أو حاجة مشابهة ليه. فده بالنسبة لتعليقي على أوزيت دمنهور، يعني هو ده أهم حاجة بالنسبة لي أنا في الفصل ده. يعني أنا سمعت عنه قبل كده من جمال وأثرني يعني الراجل بأفكاره، وبعدين لما قريت هنا عنه يعني أعجبت بيه أكتر من كده. أنا بشوف يعني هو مش نقد للفصل يعني نفسه، هو نقد لي أنا، إن يعني بحس ساعات لما قريت الجزء يعني الأسماء الكتيرة دي وكلام عن عبد الله دراز وكده، كنت عايز أرجع برضو أبص على أدار الكتب، وده تقصير إن الواحد مش قاري الكتب اللي الناس اللي كمان بيتكلم عنها، لأن في حاجات ببقى حاسس إنها محتاجة تفصيل. الكلام عن التناسق بين أجزاء القرآن والتوافق في التركيب، الكلام اللي قاله عبد الله دراز لما كان بيتكلم على فكرة تعدد الموضوعات في الصورة الواحدة ومسألة تجزيء القرآن واختلاف ترتيب التلاوة عن ترتيب النزول، الكلام هنا مكتوب بشكل شديد العمومية والتلخيص، بحيث أن أنا مش فاهم الفكرة ومش عارف هل هو لما بيتكلم عن ده هل إدى أمثلة، يعني هل بقى وضح لنا ولا قال كلام الإنشاء ده وخلاص قال الكلمتين دول وسكت، ولا وضح إيه بقى نوع التوافق اللي موجود دلوقتي في الترتيب الحالي وما كانش هيبقى موجود لو كان مترتب بالترتيب الثاني، وبالتالي بيقول ده حاجه عظيمه جدا انه اتعمل كده، في قال ده يعني ولا بس ذكره كده واحنا المفروض نصدقه وخلاص. فدي النقطه بس بسال عليها، لو جمال او حد ثاني عنده معلومات في الموضوع. بالنسبه لجمال البنا، يعني نقطه ال الانتقاد له انه رفض التراث واستخدمه في نفس الوقت، انا بفهمه بشكل مختلف شويه. انا اعتقد والله اعلم برضو، لكن اللي انا فهمه من قراءاتي يعني جمال البنا ان هو رفض وصايه التراث على التفسير، رفض سيطره التراث على التفسير، يعني حاكميه التراث على التفسير ان صح التعبير، لكن اعتقد انه كان بيعتبره ملكنا برضو، يعني هو تراث مروي برضو ونقراه ونفهمه، بس نبقى يعني لأن عندنا حس نقدي ونقدر ناخد منه ما نراه مناسب وجميل ويتفق مع كده، لأنه جزء من تراث العرب وتراث المسلمين بشكل أو بآخر، إنما أنا نحكمه على القرآن ونعتبره هو اللي يعني كان هو ده اللي كان بيرفض، فده تقديري يعني، يمكن برضو فرق بسيط يمكن يبقى من الضروري توضيحه أو إن حد يصلحه لي لو أنا كنت فاهم غلط. أما موضوع بقى التفسير العلمي للقرآن، يعني فأنا شايف إن جمال اداله أكثر من حقه، يعني ده دجل يعني، فكان ممكن جدا تقفز فوقيه يعني كده، لأن طبعا كلام فارغ يعني، بس ده رأيي الشخصي يعني. شكرا جزيلا. شكرا ليك. محمد ياسين تفضل، أعمل أميوت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحقيقة الفصل يعني زي ما حضرتك كنت بتقول في بداية الدورة الأولى، إنه معنى توتر القرآن بينضج أو بيتطور مع قراءة الفصول تلو الأخرى. ف بس أعتذر الصوت ورايا، إحنا سمعينك. طيب. الفصل ده أضاف لي معنى معنى للتوتر آخر غير معنى المعنى اللي أنا حتى كتبته في أول مقال بتاع النسخ اللي هو التعارض الظاهر بين آيات القرآن وبعضها. اللي هو هنا أضاف معنى توتر آخر، توتر بين القرآن نفسه والواقع أو الحداثة أو العصر أو العلوم العصر الحديث ومحاولة العلماء أو المفسرين أو الكتاب سد هذه الفجوة أو التوفيق والتنفيق بين محاولة التوفيق بين ما بين النص القرآني وبين واقع الحياة. عندي أكتر من حاجة منها العنوان نفسه قرآن بدون عربية. أنا مش شايف حد من الحركة يعني عرضتهم من أول مصطفى الرفعي مروراً بالشيخ دراز مروراً بالأحد كل الأحد جمال بنا يعني يعني تجاوز اللغة العربية. هم بيختلفوا في دور اللغة العربية في إعجاز القرآن أو في تبيان معاني القرآن. هل هذه اللغة مجرد وعاء ولا اللغة هي الأصل في إعجاز القرآن؟ لكن ما فيش حد منهم قال إن هو قرآن بدون عربية. الحاجة الثانية، الفصل دسم جدا جدا، ويعني بستغرب قوي إن حد يحكم على من خلال يعني حد يقول مثلا إن محمد عبد الله دراز كان خطابه مجرد دفاع يعني حرك عرضت العرض هذا الشيخ. انا استفزيت ان انا اقرا او استفززت ان اقرا الكتاب اللي هو الكتاب بتاع الفلسفه الاخلاقيه في القران الكريم رساله الدكتوراه اللي الراجل الفها وهو يقارب 50 سنه تقريبا حسب ما حضرتك كاتب ان هو الف سنه 1947 الدكتور دراز. يعني حضرتك بتكتب بترسم خريطه انا علشان احكم عليها لازم اقرا ارجع لهذا الكتاب واقراه واشوف انا انطباعي عن هل هذا الخطاب تلفيقي فعلا ولا هو خطاب كان اجابه على اسئله عصره. برضو انا نفس الحكايه في مثلا دكتور الله يرحمه الدكتور طه العلواني. مثلا الدكتور طه العلواني قرات الكتاب اللي حضرتك ذكرته اللي هو الجمع بين القراءتين. صحيح ان المعهد العالمي للفكر الاسلامي صحيح فعلا في كتير قوي من كتاباته تشعر فيها بمحاوله يعني ضخ روح حداثيه في الاسلام او محاوله صبغ القشره كده حداثيه ان الاسلام ده يعني الحداثه دي مش حاجه جديده على الاسلام. لكن الدكتور طه العلواني نفسه في هذا الكتاب ما كانش فيه اي نوع من ده، بالعكس كان قراءه قرانيه محضه لا علاقه لها يعني من وجهه نظري. يعني هو بيتكلم دراء وهو انتهى في اخر حياته الى ان يعني كل الدراسات الفقهيه والتعب انتهى الى ان القران هو الاصل، وبالتالي اتجه الى القران وحده بغض النظر عن ما حوله من علوم. يعني في كذا حاجه الحقيقه يعني عشان الوقت ممكن هتيجي تاني بعد النقاش. شكري ليك احمد يحيى، اتفضل، وبعد منه نتاشا، وهبدا اعلق بعد الاثنين. احمد اعمل اميوت اتفضل. تمام كده صوتي مسموع؟ سامعينك اتفضل. اوكي، انا بس كان عندي اول نقطه بس يا جمال. انا دايما بشوفك بتشوف اي حد بينكر التراث ان انت دايما بتحاول تشبه طريقه نقل التراث وطريقه نقل القران ان هما الاثنين سيان بالروايه والسند، مع انه احنا عارفين ان الطريقتين مختلفتين الى حد ما بشكل كبير. انه عندنا مدارس كانت بتحفظ بالفعل القراءه المنتشره في القبيله، والقراءه دي كان بيتم تحفظها يعني على على على على مدار الجيل الواحد وبيتم توارثها. ده ما كانش موجود بنفس الشكل مع المرويات بتاعت الرسول. فبالتالي دايما لما بنقارن الاثنين ببعض انا بحس انه احنا بندي التراث هنا حجم اكبر من حجمه. احنا ما ينفعش نهمله باي شكل من الاشكال، لكن برضو انا بشوف ان احنا لازم نديله حجمه. يعني حجمه هو سياق تاريخي فقط، انا صعب ان انا اقدر احكمه على الشيء اللي انا واثق فيه ان هو وصل لي بهذا الشكل اللي وصل في نفس العهد اللي كان بيتم قراءة القراءة اللي هو عهد الرسول. دي نقطة. تاني نقطة، أنا شايف إنه الشيخ الدمنهوري يعني يمكن سمعت الدكتورة هالة ذكرت إنه الراجل بيقدم قراءة للآيات وبيحطها بس ورا بعض، يعني هو مش بيقدم قراءته، هو بيحاول يوفق المواضيع الواحدة داخل المصحف بحيث إن هو بيجمعها وبيخلي القارئ يفهم أو بيستنبط هو الفهم بناء على عقله. ويمكن ده يمكن شيء جميل جدا جدا عند الشيخ الدمنهوري، بس أنا بشوف إنه في الآخر ما قدرش إن هو يقدم لنا منتج، يعني ما فيش منهج أنا أقدر أستند ليه علشان خاطر أقدر إن أنا أستنبط فهم معين، هو مجرد عرض للآيات ذات السياق الواحد. أخيراً جمال البنا، أنا برضو بشوف إن جمال البنا زي ما كان عنده حتة التعامل مع النص القرآني نفسه، أنا بشوف إن مدارس عموماً بقى سواء الشيخ روز أو جمال البنا أو أحمد سيد خان أو حتى بعض المدارس الأصولية في التعامل مع النص القرآني نفسه، أنا بشوف إن مدخل دراسة القرآن هو التعامل مع النص، إزاي أقدر أفهم مدلول النص. يمكن أنت في بداية الكتاب قدرت إن أنت تذكر بعض من توتر آيات القرآن زي ما أنت ما أشرت يعني لده، وابتديت توضح آيات عن الذات الإلهية وآيات عن وابتديت توضح إزاي الآيات دي بتتعارض مع بعض. أنا بشوف إنه الفكرة كلها في المنهجية، إزاي نقدر نفهم مدلول الكلمة القرآنية، إزاي نقدر نفهم الكلمة بأكثر من معنى على حسب استخدامها داخل المصحف. بصراحة يمكن أنا قرأت أغلب الكتاب، شايف إنه كل حد من اللي حضرتك الأمثال اللي حضرتك ذكرتها كان بيملك جزء من الصواب، ولكن ما فيش حد فيهم قدر ان هو يكون منهج كامل يقدر اي باحث ان هو يستعين بيه علشان يوصل لمدلول اللفظ بدون الاستعانة بفهم صاحب الكتاب. وبس كده، شكرا يا جمال. شكرا ليك. نتاشا تفضلي، اعملي ميوت. طيب انا عايز اسال سؤال، يعني انا قريت شويه في الكتاب وشفت الفيديوهات الدوره اللي فاتت وكده، هو احنا ليه من الاصل شفنا الانجاز العلمي بتاع الغرب انه هجم على الاسلام، وليه لازم نرد وندافع؟ صحيح الغرب مستعمر ونهب ثرواتنا واخرنا، بس كمان احنا استفدنا منه برغم كل ده، يعني استفدنا منه حاجات. فهو يعني أصل المعرفة كمان هي يعني المعرفة تراكمية، يعني هو الغرب عمل المعرفة والتطور والحداثة دي كلها عشان خاطر هيهاجم، إحنا ليه خدناها كده أصلا؟ ليه ما حاولناش نستفيد بيها ونفيد الناس بيها أكتر من نحنا نصدها ونهاجمها؟ يعني أنا مش فاهمة النقطة الحتة دي بصراحة ليه يعني، ومستغربة قوي من جملة هذه بضاعتنا ردت إلينا. طب ما هي بضاعتنا احنا ما عملناش ليه؟ يعني بصراحة دي الأسئلة اللي مش عارفة، يعني أنا ماليش تعليق على حد فيهم معين يعني. وبعدين مقارنة الإسلام وانتشار وكده مع الإسكندر وتفكك الحملة بتاعته ولا بتاع ده، راجل عشان يخش مصر راح معبد أمون عشان ياخد الختم انه هو ابن الاله رعى يعني. فانا يعني مقارنة مش هي يعني بصراحة يعني. بس هو اللي يهمني الاول انه هو ليه شفنا الانجاز العلمي بتاع الغرب انه هاجم على الاسلام، يعني انا مستغربة يعني. هو يعني انا قريت في الكتاب شوية كمان يعني غير الفصل ده، انا عايز افهم ليه ما حاولناش نستفيد بيه وندخله هنا وندرسه ونعمله يعني. بس ده سؤالي مبدئيا كده يعني. ده شوف كلمة مبدئيا ديت اللي هي ايه يعني، خد بالك يعني. طيب، في نقاط كتيرة جدا اتقالت في العرض وفي الأسئلة اللي طرحت هنا في التساؤلات اللي موجودة، وهقسمها مجموعة عناصر. أولا بالنسبة للناس اللي هي بتدخل معانا أول مرة، في بعضهم ما سمعناش صوته عشان نتأكد بس إن هو الميكروفون بتاعه شغال عالي، ما جربتش ميكروفونك، جربه لو سمحت. ومحمد أبو أحمد، أهلا وسهلا. وهبة، أيوة إزيكم. أهلا وسهلا، دايما كده القطة وراكي كده. محمد أبو أحمد صوتك برضه ما سمعناهوش. أنا معاكم من حوالي 6-7 دقايق كده. أيوة أنا فاهم، أنا فاهم، بس علشان الناس كلها تبقى إيه عندها القدرة على التداخل يعني. طيب، أولا برحب بالناس اللي هي بتحضر أول مرة والناس اللي هي حضرت قبل كده. فكرة بسيطة عن الفكرة، محمد رفعت كان استخدم وهو بيعرض العرض بيقول لك مشكل القرآن، علشان هو كان في 2017 كان بيمشي وبيخبي عنوان الكتاب، يعني الغلاف بتاع الكتاب عشان كلمة توتر القرآن، فبيمشي في المنصورة مخبي الغلاف، فيعني برضه هو بيعرض دلوقتي قال لك ايه مشكل القرآن عشان ما جبناش مشكلة مع كتاب مع كلمة توتر القرآن. الفكرة انه في القسم الأول من الكتاب اللي احنا ناقشناه في الدورة الأولى والقسم الثاني اللي ناقشناه برضه في الدورة الثانية، يعني كنا بنتعامل مع ظاهرة أنا سميتها توتر القرآن، اللي هو إن في تجاذب، إن القرآن كظاهرة هو ظاهرة شفهية نزلت مقطعة أو ظهرت مقطعة مثلا على مدار 22 سنة وخمس شهور، بعد كده هذه الأجزاء تم ضمها على بعض في شكل صور، وهذه الصور تم ترتيبها بترتيب معين بين دفتين وأصبح عندنا المصحف، وبدأنا نتعامل معه على أنه كتاب، وبأنه كتاب لابد أن يكون الكتاب له لب، ما يبقاش فيه تنازع ما بين أجزائه. فديت أمثلة بقى أنه القدماء كانوا بيحاولوا يرفعوا اللي أنا سميتها ظاهرة التوتر بين أجزاء المصحف وبعضها البعض باستخدام كثير من الآليات. من ضمن هذه الآليات كان المحكم والمتشابه في مجال التصورات العقدية، وفي مجال الفقه بقى معانا أزهري أصولي كبير محمد أبو أحمد في الفقه وأصوله، محمد ياسين كمان وسماء، فهم هيتخانقوا معايا برضو يعني، من خلال بقى ثنائية الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، وفي آليات أخرى زي الحقيقة والمجاز وزي الحقيقة والشريعة وزي الظاهر والباطن، كل دي آليات كانت بتستخدم في حالة رفع التوتر. لما دخلنا بقى مع العصر الحديث، وده هيبقى إجابة على السؤال بتاع نتاشا اللي هي طرحته، يعني إيه مشكلتنا مع الغرب، إنه هنا بقى ما أصبحتش يعني مع تجربة الحداثة والتغير السريع بقى في الانتقال والاتصال والآخره، بدأت تظهر صراع آخر اللي محمد ياسين أشار إليه في كلامه، على أنه هنا بقى تنازع ما بين منطوق كلام المصحف أو منطوق، هنا بقى يا نتاشا التراث الفقهي، يعني لما يبقى مثلا إيه ويعلم ما في الأرحام، الفهم بتاعها طول التاريخ هيبقى له تصور معين. دلوقتي بقى مع احنا بنعرف بقى مش بنعرف بس كمان نوع الجنين ده كمان بقى يمكن التحكم فيه، فهنا هيصبح بقى الصراع بقى ايه، هنعيد فهم ويعلم ما في الارحام عن الفهم اللي كان بيقدمه الايه القدماء، فبيحصل هنا صراع. الجانب الاخر من الصراع هو صراع ان الغرب اصلا قوة احتلال واستعمار في الثلاث قرون الأخيرة، يعني الغرب في القرن 18، نهاية القرن 18 وبداية القرن 19 والقرن 20، يعني سيطر على 85% من سطح الكرة الأرضية، ففي حتة صراع سياسي هنا مش مجرد بس ايه الحضارة والثقافة بس واحنا بنتخانق معهم على كده. ففي هنا بيظهر جانب آخر هو توتر ما بين منطوق الكلام القرآن وبين الايه نتائج العلم بقى، زي ما شايفين انتوا ايه لسه يدوبك من اسبوع هو إيه الضجه اللي اتعملت على جائزه نوبل في الايه وايه وايه، ونقعد بقى نتكلم ده، شوف بقى ده بتثبت ان الانسان مش اصله قرد، يعني وهنا بيتعالى كمان يبقى ايه القرآن. فإذا هناك صراع. احنا بقى دلوقتي بنتعامل مع الآليات التي اتبعها المعاصرون او المحدثون والمعاصرون في ايه، في كيف يتم رفع التوتر. النهاردة بنتعامل مع فصل، هو هذا الفصل انا بسميه اللي هو ايه، القرآن بدون العرب وبدون العربي. يعني ايه بدون العرب وبدون العربية؟ وده برضو اجابة على السؤال اللي طرحه محمد ياسين، لان هو بيقول ان هما مفيش حد منهم تغاضى عن اللغة العربية. لا، هو هنا التغاضي عن القواعد التي تم تقعيدها للغة العربية. يعني لو شادي معانا، مش عارف شادي خايب ليه، يعني غايب ليه النهاردة ده، هو كان دايما بيقعد ايه يكلمنا طول الوقت على الموضوع ده، كان هيبقى فرحته النهاردة، لان الموضوع ده كله ايه في الحتة بتاعته. يعني انه ازاي احنا بقى القواعد اللي حطها واحد زي سيبويه ولا الخليل بن احمد الفراهيدي هي اللي تبقى حاكمه على الايه، على القران، لان دي اتكتبت وتشكلت بعد من القران اقدم. فدي نقطه مثلا واحد زي جمال البن او البن الصغير، اللي هو ايه، ما ينفعش نقول قواعد اللغه العربيه التي قعدت بعد نطبقها على السابق عليه. لا، ده هو ايه، القران هو الاسبق. فلما يجي واحد مثلا يقول لي ان هذان لساحران، خطا اهو، خطا في الـ في الـ وهي دي برضو حته هاله. اذا كان جمال البنا بيقول لك في 40 موضع من المصحف هناك اختلاف عن قواعد النحو بتاع ايه سيبوي. وهنا تيجي بقى الحته اللي محمد ياسين عارفها وبنكررها طول الوقت على طه جابر العنواني وغيره، يعني اللي هو ايه، ما ينفعش ان القران له لسانه الخاص ولا يمكن أن نطبق ولا نحكم مرويات عن شعر العرب القدماء في الإيه؟ في القرآن. لا، ده هو له لسانه الخاص. هنا يبقى منفصل، حتة الانفصال هنا إيه؟ لا يخضع لقواعد النحو التي صاغها سيبوي. أدي الشكل الأساسي الأول للموضوع. فكل هذه الجهود بتحاول، زي ما انا قلت مثلا في بعض الجمل، ان هو احنا عايزين نضرب الموضوع ده كله بضربة واحدة. يعني كل هذا التراث التفسيري من بقى مذاهب التفسير المختلف، وكل هذا التراث من المذاهب العقيدية والمذاهب الفقهية ولا اخره، هبة هتعملي فتنة بالقط ده دلوقتي. كل هذه المذاهب التي تشكلت عند المسلمين وأصبحت حاكمة لكيف نفهم القرآن هي الخطر. وده لب النزاع ما بين السلفيين والوهابيين وما بين مؤسسات تقليدية زي الأزهر وزي الزيتونة وزي القرويين. لأنه إيه؟ الاتجاهات الحنبلية دهيت لصغ رؤاها الفكرية بعد كده ابن تيمية وابن القيم وأعاد ابن عبد الوهاب السلفيين المعاصرين، هم عايزين يرجعوا ايه لفقه الدليل. يعني ايه فقه الدليل؟ يعني اخدش على القرآن على طول او على الاحاديث بتاعت الايه النبي على طول. انما انت لما تيجي تدرس في الازهر هتجد يقول لك ايه، لا، ما ينفعش ان انت تخش كده على النص على طول، انك انت لازم تعرف ايه هو الناسخ والمنسوخ مثلا. ما يمكن الايه اللي انت بتستند اليها دي قد نسخت. وهم اصاغوا مجموعه من القواعد الفكريه هي التي تحكم. يبقى اللي بيخش من لمحاولة فهم النص، سواء نص القرآن أو نص الحديث، لا يتعامل معه مباشرة، يبدأ من القواعد الفقهية اللي هي قواعد للتفكير بداية. لأن هذه القاعدة قد تشكلت من قراءة مجموعة من الآيات. لما هتشوف مثلا كتاب السيوطي الأشباه والنظائر هتلاقي حاطط لك إيه؟ أربع قواعد أو خمس قواعد، مش فاكر أربعة ولا خمسة، عامة في البداية. وعندنا طبعا الجهد اللي عمله أكمل صفوت في موضوع المقاصد، هو المقاصد ده هي محاولة إيه، إن يبقى فيه قواعد كلية فكرية علشان ما نعودش ندور على إيه، على كل واقعة ندور لها على نص أو واقعة سابقة عليه. لا، ده هيبقى فينا عندنا معنى كلي، مقصد كلي هو الذي نحكمه. فواحد زي جمال البنا والاسماء اللي هي موجوده هنا الرافعي وضراز ومالك بن نبي. وديت بقى الحته اللي انا عايز الفت نظر محمد ياسين عليها اليها عشان يكمل، لانه مقالته الاخرانيه اللي هو عملها كانت على فكره القران كهدي بتاعت محمد عبده، والقران كبيان باللغه العربيه بتاعت الخولي. هنا دلوقتي بقى عبد الله دراز بيدخل لنا ايه ومالك بن نبي، يعني النقطه بقى اللي هم محمد رفعت ونتاشا حاولوا يشرحوها في العرض. طب انت لما تقول ان اعجاز القران في بلاغته اللي هي باللغه العربيه عند العرب اللي كانوا موجودين في القرن السابع في الحجاز دلوقتي، يعني الناس اللي هي بتعرف اللغه العربيه اللي هي بتاعه القرن السابع في الحجاز من المسلمين ذات نفسهم ممكن ماليش 5%، فين بقى بقيه ال 95%؟ فما بالك بقى اللي هم ما بيعرفوش عربي اصلا، يعني 80% من المسلمين ما هماش عرب، و 90% من المسلمين اللي هم بيتكلموا عربي ما يعرفوش العربي الايه التراثي ده. فانت بقى الخطاب ده بيخاطب مين بقى؟ الاعجاز ده بيخاطب مين؟ لا، ده الاعجاز لابد ان يكون في حاجه تانية. ايه بقى الحاجه التانية؟ يبقى الاعجاز مش مرتبط بقى هنا ايه ببلاغه اللغه العربيه، بقى لما بقول ان هم بيقولوا قران بلا العربيه محمد ياسين اقصد بيها انه ايه، لا نحكم قواعد اللغه العربيه ولا بقى الشعر بتاع الجاهلين، زي الكلام اللي انت قريته، ما انت قريت المقدمه التقديمه بتاعت محمود شاكر اللي عملها للترجمه. انه هنا بقى ايه، هل نقطه الخلافه اهي، حط البصمه بتاعتك هنا، ايه دليل نبوه النبي محمد؟ ايه المعجزه التي اتى بها النبي محمد؟ فاجابه واحد زي محمود شاكر يبقى ايه، معجزه النبي محمد هي القران، واعجاز القران ياتي من قدرته الايه اللغويه والبلاغيه، ولكي نفهمها لابد ان نعود الى ايه دراسة الشعر الجاهلي، ولذلك دفاعه عن الشعر الجاهلي وخناقته مع طه حسين في تشكيكه لليه للشعر الجاهلي. لأنك أنت لما تلغي وجود الشعر الجاهلي يبقى ما نقدرش ندرك بلاغة وإعجاز القرآن. مالك بن نبي، لأنه مالك بن نبي كان بيكتب بالفرنساوي يا جماعة، برغم أنه كان بيتكلم بالعربي كان بيكتب بالفرنساوي، وعبد الله دراز راح يعمل إيه رسالة في فرنسا بيعمل الخواجات، هيكلمهم بقى عن الجانب البياني. هو حتى كاتب دراس في الكلام انه هنا الجانب البياني مش هيبقى، فهو ركز على الجانب الايه، جانب كون القرآن حجة، وهو ده المدخل بتاع مالك بن نبي. لذلك مالك بن نبي عايز يثبت نبوة النبي محمد بايه، بصدق اخباره عن الغيب. يبقى الجانب الفكري من المصحف ومن القرآن هو اللي له الأولوية وليس الجانب اللغوي والايه والبيان. لذلك عبد الله دراز ركز على الجانب الفكري من القرآن، ركز على كون القرآن هي الجملة ياتي محمد ياسين حجة، ولذلك ركز على الجمال مش على التأثير بقى النفسي اللي الخولي كان بيركز عليه، ولا الهدي اللي كان حتى محمد عبده كان بايه بيركز عليه. لا، ده بيركز هنا على الجلال وعلى الجمال وعلى الجوانب كون القرآن حجة فكرية. وهنا بيجي يتفتح الباب لموضوع الإعجاز العلمي. انت لما تقول مثلا ان في إعجاز عددي في القرآن، لما تقول أرقام بقى وكده هيقدر ايه ترجمتها لأي لغة، يقدر يفهم أي واحد سواء كان مسلم أو غير مسلم. إنما لما تقول بقى إعجاز من ناحية الدلالة اللغوية والبلاغية، طيب ما هو كام واحد؟ ده حتى المسلمين ذات نفسهم يعني مش هاي. هو ده مسألة إن أنت بتحاول تخرج القرآن من علاقته باللغة الإيه؟ العربية ومن أوضاع العرب. الحتة اللي ما فهمتهاش نتاشا في عرضها، إن عبد الله دراز مثلا عايز يقول إيه؟ طيب ما هو القرآن أصلا على حسب وبرضو أحمد يحيى برضو أشار للحتة دي تعريضا، ما هو القرآن احنا عارفين معظم المسلمين عارفين ان هو ايه نزل منجما، وان الترتيب اللي عليه المصحف ليس هو ترتيب الايه النزول. فيجي واحد مثلا زي طه جابر العلواني يقول لك ايه، احنا القرآن على العرض الأخير، لأنه إيه؟ العرض الأخيرة جبت يعني إيه؟ تعدت وتجاوزت الكل الإيه؟ فعبد الله دراز بيحط لها تفسير كأنه إيه؟ كأنه القرآن ده موجود قديم، اللي هي النظرة الأشعرية، بس بيعملها بقى بشكل حديث، يعني إنه كأن مثلا عندك عربية هي كانت موجودة بس نزل لك إيه؟ قطع، فأنت بتجمع القطع وبعدين إيه؟ تعيد تركيبها. يبقى هنا وجود القرآن كان وجود كامل ومتركب وكده في اللوح المحفوظ ونزل مقطع، بس النبي يشيل بقى القالب ده ويحطه في الموضع ده، ويشيل القالب ويحطه في الموضع ده. يبقى هنا برضو بيلغي كون القرآن في حالة تفاعل، وحي حالة تفاعل ما بين السماء والأرض. يبقى هنا برضو هنا بيحافظ على النظرة الأشعرية التقليدية، لأنه مش عايز يتصادم مع الايه؟ مع التصورات القديمة دي، بيخليها زي ما هي. يبقى يصبح يظل القرآن هو ايه؟ كلام الله القديم الذي نزل إلى من اللوح المحفوظ في الحياة الدنيا في ليلة القدر مجملا يعني، وبعدين نزل مفرقا على ايه؟ على فترة الوحي. يبقى كأنك بالظبط كده كان كامل وجاء بس نزلناه متفكك، وبعدين القطعة دي اتنزلت وبعدين بيتحط بقى ايه؟ في موضوعه كده. ده علشان يلغي بقى ايه؟ حتة التفاعل ما بين السماء والأرض، اللي هي الجزئية التاريخية اللي واحد زي أبو زيد بيركز عليها وآخرين. هنشوف لسه لما نيجي نتكلم بقى على جهود بتاعة فضل الرحمن وجهود محمد أركون وغيرهم يعني. هنا يبقى يصبح القرآن ظاهرة منفصلة هو. مش كل قواعد بقى طريقة كلام العرب ازاي احنا نحكم، هتلاقي مثلا الدكتور العلواني في الجلسات بتاعه ازاي انا احكم كلام واحد انسان عربي كان موجود في القرن الاول الهجري في الايه؟ في القرآن. لا، ده القرآن له ايه؟ له قواعده واسلوبه. الجزئية دي صح بس الى حد ما صح، يعني ايه؟ يعني اكيد طبعا قواعد اللغة العربية وطريقة الكلام بتاعة اللهجة القاهرية اللي انا بستخدمها دي موجودة قبل مني، بس اكيد انا ليا طريقة في استخدام هذه الممكنات اللي بتخلي لي انا ليا اسلوب في الكلام يختلف عن اسلوب اكمل، يختلف عن اسلوب امل، يختلف عن اسلوب ايمان، برغم ان احنا ايه؟ الممكنات دي متاحة قدامنا. وهتلاقي انا ليا مثلا 5000 كلمة انا بستخدم نوعية معينة منهم بطريقة معينة. اكيد طبعا القرآن نفس الشيء، يعني هناك، لان كلمة من وفي وعلى ومحمد وذهب واتى كل دي موجودة قبل الايه؟ قبل الوحي. طريقة استخدام القرآن ليها ممكن يبقى له اسلوب خاص به هو ويغير ويبدله. يعني اكيد كلمة توتر ديت موجودة قبل ما نتولد، بس دلوقتي كلمة توتر أصبح لها معنى آخر باستخدام جمال عمر لها في كتاب توتر القرآن. هنا اللغة كأن إيه؟ كأن حي. هل معنى كده بقى أن أنا بدعت اللغة كلها؟ لا، أعطيت حمولات جديدة للكلمة توتر. عشان كده محمد رفعت بيخاف ويقول مشكل عشان ما يخشش في الخناق. دي النظرة العامة للموضوع، انه هنا بنحاول نقول بقى يعني واحد مثلا زي جمال البنا واخرين بقى اللي هم بينكفوا في المؤسسات التقليدية زي الازهر والمؤسسات دي، يقول لك ايه؟ انه بعد فترة الخلفاء الراشدين ومع الترجمات، الحاجات بقى اللي احنا ترجمناها من الهند وفارس واليونان والآخر، والمنطق الأرسطي اللي قامت عليه كتير من علوم العلوم الدينية عند المسلمين، هنا أصبحت بقى النبع الصافي قد تلوث. ومن هنا بقى كل المذهبيات ديت، ان أصبحت المذهبيات سواء في الفقه أو في العقيدة هي اللي بتعيد تشكيل النصوص. علشان كده واحد زي محمد أبو زيد الدمنهوري، ونبتدي بقى الكلام مباشرة عنه لأن في كتير قالوا عليه، محمد أبو زيد الدمنهوري ده حدوته كبير، والدكتورة هالة أنا وهي شغالين، يعني أنا شغال على التفسير بتاعه لأنه هو هيمر على التفسير بتاعه 100 سنة في سنة 2030. فمحمد أبو زيد الدمنهوري كانت له حدوته قبل كده في سنة 18 إن هو كان قاعد في قاعدة فبيقول يعني إيه إن لا توجد أدلة يقينية اللي هي قطعية يعني قطعية الثبوت يعني عن نبوة آدم صاحبها نبي على مين يعني ده هو فواحد خديته الجلالة من اللي كانوا قاعدين وراح رفع عليه قضية إيه قدام المحكمة الشرعية في دمنهور للتفريق بينه وبين مراته عشان كفر وفعلا المحكمة حكمت بالفصل بين محمد أبو زيد الدمنهوري وزوجته وبعدين محكمة الاستئناف في اسكندرية ردت الحكم وهتجده في المنار رشيد رضا بقى لأنه كان في مدرسة رشيد رضا هو كان جاور شوية في الأزهر وبعدين حضر رشيد رضا سنة 14 كان عمل أو سنة 11 كان عمل مدرسة الدعوة والإرشاد اللي هو إيه بيحاول يعمل بقى إيه فكرة إن يبقى فيه دعاه جدد زي المبشرين كده بتوع المسيحيين اللي هم جايين في بلاد الإسلام وبيبشروا نعمل دعاه جدد يبقى عندهم علم بال بال بال بالقرآن وبالسنة وكده وعندهم إيه بعض العلوم الحديثة من علوم الـ الـ الـ الـ الأشياء أو علوم الصنائع بتعبير جمال الدين الأفغاني إنه يبقى عندهم شوية وعي كده المدرسة دي تعلموا شوية في الكيمياء والفيزياء والأحياء والحاجات دي وكيف يبقى داعية إلى الله. المهم أخونا محمد أبو زيد دمنهوري من هذه الإيه المدرسة دافع عنه طبعا رشيد رضا. أنا بعمل دراسة عن التفسير وعملت التفسير لأن هو التفسير بتاع محمد أبو زيد هو جه بقى في سنة 30 كان هو بلغ 40 فعايز بقى يفسر القرآن بالقرآن إن إحنا بقى هنسيبنا من كل التراث التفسيري ده وكل المرويات بقى اللي في التفسير وكل المرويات اللي موجودة ديت وحنخش على القرآن على طول القرآن يفسر بعضه وبعض فعمل جاب نسخة مصحف عادية سنة 30 يعني ولها هامش كبير وبيكتب بس على الهامش بيكتب على الهامش ايه يعني مثلا في تفسير هذه الايه من سوره الفاتحه تقدر ترجع لايه لايه كذا في سوره كذا او تبدا ترجع لبدايه سوره البقره او لنهايه سوره الاعراف واحيانا يقول معنى كلمه واحيانا يقول جمله كل اللي كتبه محمد ابو زيد الدمنهوري على الهامش حوالي 20000 كلمه على هوامش المصحف ده بس الموضوع يعني ليه بقى حصلت عليه ضجة ده برضو كان سؤال لهالة ليه حصلت على محمد أبو زيد الدمنهوري ضجة هي الضجة مش قوي علشان الكلام اللي مكتوب في التفسير هو كلام خطير طبعا للي يفهمه لأنك انت لو ما قريتيش ما رجعتيش للآيات مش هتعرفي هو بيقصد ايه وانت شفت يعني انا حتى جمعت الآيات برضو بتزيل المجهود على مدار توصلي للايه للمعنى اللي هو بيقوله بس كانت في الفترة دي تخلي بالك انه فترة 24 25 26 27 28 29 30 31 كل الفترة دي كانت اعقاب الغاء الخلافة العثمانية وكان في اتجاه لايه ان الخلافة تأتي الى مصر وان الملك فؤاد يا نتاشا قالت الملك فاروق هو الملك فؤاد اللي طبع كتاب عبد الله دراز اسمه الرافع الاول كان الملك فؤاد الملك فؤاد ده هو له أيادي بيضاء يعني برغم من كل الهرس ده هو له أيادي بيضاء كان هو رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية لما كانت جامعة أهلية لما كان هو أمير ما كانش لسه لا سلطان ولا ملك يعني المهم الملك فؤاد فكان في فكرة إنه إيه هو خليفة الإيه المسلمين ولذلك الكتاب بقى بتاع علي عبد الرازق الإسلام وأصول الحكم لما كان بيتعمل بقى مؤتمر الخلافة هيتعمل مؤتمر الخلافة الأزهر يعمل مؤتمر الخلافة فكتاب علي عبد الرازق اتعملت له ايه لجنة أزهرية ازاي علي عبد الرازق يقول ان الخلافة نظام تاريخي كون المسلمون ما هوش اصلي من اصول الدين يعني ففي هذا الجو برضو موضوع ايه طه حسين في الشعر الجاهلي في سنة 26 وبعدين جالنا ايه محمد ابو زيد في التفسير ده فاول واحد جري علشان وقبل ما اقول الحتة دي برضو انه اتعملت بقى الكليات الازهرية سنة 28 سنة 29 سنة 30 يعني الازهر بقى يتحول من جامع الى انه يبقى ايه جامعة بكليات اللي عمل كلية اللغة العربية وكلية اصول الدين وكلية الشريعة والقانون يعني ففي هذا الجو نزل تفسير أبو زيد، وكانت عملت مجلة مين بقى؟ الشيخ المراغي كان هو شيخ الأزهر، وحصل خلاف بينه وبين الملك فؤاد، فتم استقالة الشيخ المراغي، وجه الشيخ الزواهري محمد الزواهري، فعملوا مجلة اسمها نور الإسلام. المجلة دي هي أول مجلة بقى الأزهرية، احنا دلوقتي عندنا جامعة وبتاع وإيه، وكان هو اللي عمل المجلة أو حط الاعتماد ليها كان المراغي قبل ما يسيبها، يعني يبقى في مجلة للأزهريين على نسق المنار كده، ترد الشبهات وتقف قدام بقى إيه الدعاوى العلمانيين والملحدين الذين يدرسون من الجامعة المصرية اللي هي جامعة إيه جامعة القاهرة الآن. فمجلة نور الإسلام ديت وتولى تحريرها محمد الخضر حسين، محمد الخضر حسين ومجموعة بقى. فأول ما ظهر هذا التفسير أول واحد بقى راح جري يغسل إيديه من موضوع محمد أبو زيد كان محمد رشيد رضا، لأن أبو زيد هيتحسب عليه هو إن هو كان بيدافع عنه، هو كان تلميذه، وكان وكان وكان وكان. فتداعت بقى كتابات محمد رشيد رضا، راح كتب في الأهرام يغسل إيديه من من من محمد أبو زيد الدمنهوري بقى، ويكلمه بقى الملحد. وكانت في بقى في الوقت ده يا جماعة دعوات بقى في الهند، القديانية والأحمدية وكل الدعوات ديت، فدي بقى الرد على الشبهات يعني. فمحمد أبو زيد متاخد في الإيه في هذا السياق، واستدولوا بقى. أنا عملت دراسة كتبت الفصل الأول والفصل الثاني منها وبستكمل فيها يعني على إيه هي النقاط اللي هم أخدوها. من ضمن هذه النقاط إنه محمد أبو زيد وهو بيفسر، على فكرة له كتاب اسمه الزواج المدني في الديانات الثلاث، عبارة عن 100 صفحة كده، وله كتاب عن الحرية ثورة 19 بقى. محمد أبو زيد بدأ يميل للوفد ويبعد عن رشيد رضا والاتجاه الإيه الديني، فهجموا وكتبوا بقى إيه مجلة نور الإسلام ديت، وتعامل تقرير بقى أزهري، لجنة أزهرية ردت على الموضوع. وكان في الفترة دي كمان بقى في جانب سياسي تاني، معلش دخلتكم في التفاصيل بس ده كله جزء من السياق. صدقي باشا اللي هو لغى دستور 23 وعمل دستور 30 وسيطر على الحياة السياسية، فالأزهرية استعدوا الحكومة على مين؟ على محمد أبو زيد الدمنهوري، وتم مصادرة الكتاب، كتاب تفسير بتاع محمد أبو زيد، وسحبه من الإيه من الـ من الـ من السوق. و يعني حتى ما نعرفش محمد أبو زيد الدمنهوري حصل له إيه بعد كده، ومات إمتى، ولا التفاصيل دي كلها. هو بقى بدأ يعمل إيه، بدأ يحاول يعمل التوفيق ده هوت بأن هو هنخش على القرآن مباشرة. عمل التفرقة ما بين الفعل واسم الفاعل، اللي هو أكمل كان قال مثل ليها قبل كده في الدورة اللي فاتت، وقال مثلا اللي هو في فرق ما بين إيه سرق وسارق. سرق ده ممكن واحد سرق مرة، إنما السارق ده معتدل إيه السرقة، زي الفرق ما بين كتب وكاتب. فهو كل بقى كل العقوبات يفرق هذه الإيه التفريق، يبقى في فرق ما بين اللي زنى والزاني اللي هو معتاد. فهو يقول بقى كده يبقى إقامة الحد لا يقام على اللي سرق، ده يقام الحد على إيه معتاد السرق، وهكذا. وبعدين بيحاول بقى يفسر، أنا قلت طبعا المدرسة رشيد رضا كانت بتحاول تمزج الجانب العلمي في الكيمياء كأدلة على دقة خلق الله سبحانه وتعالى، يبقى احنا بنستخدم منتجات العلم الحديثة في ايه في التدليل على قدرة الله سبحانه وتعالى ودقة ايه خلقه لهداية المؤمنين، وهي ديت اللي بتنمو بعد كده ان يبقى الاعجاز العلمي في القرآن، ان هو يعني ما يبين لك بقى الاعجاز العلمي. كل ما كان العالم ادرك، لانه النظرة القديمة بتاعت الصوفية ان القرآن كتاب الله والكون برضو هو كتاب وكلمات من ايه من الله، فلا يتعارضان. فيبقى كل وعي علمي لينا ودقة في إدراك الكون هتخلينا ايه لان مصدرهم واحد، الاثنين مصدرهم واحد. ليه التلفئية عند دراز؟ دراز راجل طيب، يعني هو بيتكلم دلوقتي بيكتب الفرنسي وبيخاطب مين؟ بيخاطب الفرنسيين. مالك بن نبي برضو ما هو بيكتب الفرنسي، وهو بيكتب الفرنسي وهيخاطب المسلمين اللي موجودين في مصر ولا في المغرب، ما هو بيخاطب الايه؟ الفرنسيين. فعايزين نرفع بقى هذا الصراع بين الشرق والغرب والامور دي كلها، وفي نفس الوقت مش عايز اتخلى عن الايه؟ عن الثوابت بتاعة الدين، لان دراز ازهري، ودراز كمان رايح يعمل الدكتوراه. دراز يعني مولود قبل نهاية القرن 19 ورايح يعمل الدكتوراه في بيقدمها 47، يعني هو كان في الخمسينات من عمره، وهو مات ذاته على بعضه يعني بعدها بعشر سنين. انا مش عارف ليه الازهر بعت حد كبير في السن ان هو ايه يدرس ويعمل الدكتوراه برا، بس يعني الفكرة هنا انه بيحاول يرفع التوتر بانه ايه بقى الملاحظة ديت، ودي ملاحظة على الماشي عندي يعني، بس برضو يا جماعة لازم تلاحظوا حاجة، انا ما بقدمش دراسة في خطاب دراز ككل، ولا حتى في تعامل دراز مع القرآن ككل، انا باخد الجانب اللي يخص ايه مسألة توتر القرآن، لذلك هيبقى فيه اجحاف مني لخطاب كل واحد من هذه الاسماء. ونفس الكلام يتقال على طه جابر العلواني برضو، يا محمد ياسين برضو، لانه انا ما بقدمش دراسة في خطاب طه جابر العلواني، انا بقدم جزء اللي هو ايه كيف تعامل هذا الخطاب مع مسألة توتر القرآن. لذلك مثلا انا عرضت شغل ابن عاشور وشغل هؤلاء الناس بشكل عام جدا جدا في سطر، لان هما ما قدموش شيء جديد في الايه فيما يخص مسألة توتر القرآن، او حتى الكلام اللي هم قالوه كلام اتقال ايه قبل كده، لذلك بيبقى فيه اجحاف في التعامل مع خطاباتهم. التلفيق عند دراز جاي منين بقى؟ ما انا لما اقول ان القرآن كان موجود ومتشكل وهو نزل كده اجزاء وبعدين النبي يحطها في مكان، يبقى ما فيش تفاعل ما بين السماء وما بين الايه الارض، يبقى لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، موجود من الأبد، ملوش علاقة بمين؟ بهذه المرأة التي أتت وكلمت النبي. لما يقول تبت يد أبي لهب وتب، ملهاش علاقة بأبو لهب اللي كان عايش في 630 ميلادي في الحجاز. يبقى أدى جانب، أنت بتحاول تفصله عن اللغة العربية وتفصله عن سياق العرب وتفصله عن التاريخ. والعرضة الأخيرة كما عرضها النبي على جبريل في عامه الأخير، وهي جبت التسلسل التاريخي اللي قبل كده. ليه برضو؟ ما هو لها وجهة نظر، لأن حتى المرويات بتاعت أسباب النزول والترتيب التاريخي وإيه المكي وإيه المدني، هتلاقي إيه اختلافات طويلة عريضة بينها، لدرجة مثلا سورة زي الفاتحة اللي هي المفروض يعني تبقى حاجة أساسية لأنها بتستخدم في الصلاة، تجدي مرويات إنها تقول إيه دي مكية، ومرويات تانية تقول إنها إيه مدنية. يبقى أنت لو اعتمدت على المرويات اللي هي بتقول بقى أسباب النزول والجوانب التاريخية وكده، يبقى مش هنخلص، مش هنقدر نوصل ليقين. فالجماعة اللي هم بقى عايزين، خلي بالكم برضو، خدوا بالكم من الحتة دي، إحنا في حالة مواجهة مع الغرب. المواجهة هنا نتاشا مش مواجهة بس فكرية، ما هو الغرب ده مسيطر على الكون، بيتحكم في مصائر، بيتحكم في في في في بنزين العربية بتاعتك اللي انت بتشتريه، بيتحكم في تمن العربية. فالصراع هنا موجود، صراع سيطرة، صراع سياسي، مش بس الجانب الايه الفكري. فالصراع ده نحاول نحله ازاي بقى؟ بين المنتجات العلم الحديث دهوت، انه اشكال مختلفة بقى. عبد الله دراز اعتمد على المقولات الاساسية اللي هي ايه، اللي هنا كان بيعمل فلسفة الاخلاق يعني في الاسلام. فالفلسفة احنا عندنا بتتعامل مع قيم ثلاثة، الحق والخير والجمال. عايزكم تلاحظوا كده، اللي يروح بقى يقرأ الكتاب ويقرا النصوص اللي موجوده ديت هتلاقي ايه يعمل ايه؟ الحق في العقيده والخير في السلوك والجمال في طريقه تعبير الايه؟ القران. يعني معناها ايه؟ ان قيم الفلسفه بتاعتكم بتاعت اليونان اللي هي انتوا بتتكلموا عليها ديت موجوده فين؟ موجوده عندنا. هتجد الحس ده موجود في خطاب واحد زي عبد الله دراز. مالك بن نبي بيحاول برضو يستنهض الامه بانه ايه؟ يعني الطريقه التقليديه القديمه بتاعت بقى الاعجاز البياني واللغوي والبلاغي والحاجات دي كلها لن تنجز معنا. لابد يكون في ايه؟ لانه لذلك مالك بن نبي كان دايما يتكلم عن الحضاره. زي احنا نبني الحضاره مره ايه؟ مره اخرى. فكان الاتجاه العام تلخيصا للكلام هو محاوله التخلص من التراث التفسيري والتراث الروائي والتراث المذهبي بايه؟ بحاجه واحده، ان هذا التراث حدث وقد تلوث النبع الصافي بالترجمات اللي حدثت من اليونان ومن فارس ومن الهند، وعلينا أن نعود إلى النبع الصافي، لأن من هذا من سنة 40 هجري وتفرقت الإيه؟ الأمة. إنما الفترة اللي قبلها بقى فترة الوحي وفترة الخلفاء الراشدين كانت إيه؟ الأمة معتصمة. يبقى الخلاف ده جالنا منين؟ جالنا بقى من كل ولذلك واحد زي جمال البنا يكلمك عن قبيلة حدثنا والراجل الثاني الأزهري برضو أو اللي كان بيدرس برضو في الأزهر خليل عبد الكريم يقعد برضو يكلم لك إيه على قبيلة حدثة، وإنه كل المرويات والأحاديث ديت لا تلفيق جاي منين بقى؟ التلفيق جاي، ودي النقطة اللي أحمد يحيى بيحاول يشير إليها. ممكن يكون في اختلاف ما بين طريقة نقل ورواية القرآن وبين مرويات الحديث وطريقة سلسلة السنة، لكن في النهاية يا أحمد هناك سلسلة سند يتم الاعتماد عليها. وزي ما في الأحاديث الصحيح والضعيف والموضوع، في القراءات القرآنية الصحيح والإيه والمتواتر والشاذ. يعني هناك طريقة النقل مختلفة وسلسلة السند مختلفة وولا آخره، لكن هو نقل بالإيه؟ بالرواية بالسند. بل أزيدك من الشعر بيتا، إن المرويات بتاعة كتاب زي البخاري مثلا هتجد إن إحنا بنقول إيه؟ ورد في صحيح البخاري، يعني وقفنا عند البخاري. البخاري ما في منتصف القرن الثالث الهجري، يعني قد استقرت يعني في نسخ مختلفة بس ايه استقرينا، ونقول لك ايه صحيح البخاري، ما بنقولش بقى السند من بعد البخاري مين. ايه رأيك ان قراءات القرآن حتى الآن تروى بالايه؟ بالسند. بل ازيدك بيتا اخر من الشعر، ان المصحف الحالي اللي بين ايدينا هو مصحف معمول بالرواية الشفهية في سنة 14، من سنة 14 لسنة 18، وطبع أول طبعة له سنة 24، مأخوذ من رواية الشيخ محمد خلف الحسين الحداد شيخ مشايخ المقارئ المصرية في هذا الوقت، بسنده الواصل بقى إلى ابن الجزري ومن ابن الجزري حتى يصل إلى إيه؟ إلى النبي. النقطة هي بقى إن في جزء في علوم القراءات اسمه التحريرات، هذه التحريرات ما زالت سائلة حتى الآن، لم تستقر، وبيحاول يجعل لها عملية الاستقرار ديت طبيب آخر من هؤلاء الأطباء، طبيب من جامعة عين شمس اسمه إيهاب فكري، يعيش الآن في المدينة المنورة وفي جامع المدينة المنورة، هو اللي مهتم بمسألة التحريرات. يعني مرويات الأحاديث قد استقرت، وما بنقولش سند من بعد البخاري ولا مسلم حتى الآن، مرويات القرآن ما زالت بالرواية وبالسند. علماء القراءات بتوع القرآن الكريم لا يعتدون بالنسخ المكتوبة، لا يعتد إلا بإيه؟ بالرواية عامين بالسند. ليه؟ وهختم بالحتة دي عشان أنا طولت كده خدت لي 45 دقيقة. أنا دلوقتي لما جيلي نسخة مصحف قدامي، مخطوطة مصحف قدامي دلوقتي، وأنا عارف مين اللي كاتبها يعني، ولا كتبت إمتى ولا بأي سند ولا بأي حجة، جالي كتاب وليس له غلاف، جالي مخطوطة وليس لها غلاف. إنما محمد خلف الحسين الحداد بيقول أنا أخذت هذه الرواية تعلمتها على عم الشيخ حسن، وعم الشيخ حسن قال لي إن هو تعلمها على الشيخ المتولي، والشيخ المتولي قال له إن هو تعلمها على فلان الفلاني، 40 جيل لحد ليه النبي. فأنا لما أجي أقول بقى إيه، لا أنا مش هعتمد فكرة السند والرواية، لأن ده كلام كله ما ينفعش أو يعني لا يعد علما، وهعتمد بس على الإيه، على القرآن. تمام، المصحف اللي بين إيدينا مكتوب برواية واحدة لقراءة واحدة، في حين إن المعتمد عند المسلمين كقراءات متواترة 20 قراءة 20 رواية لعشر قراءات. وخلي بالك اختيار العشرة المتواترة دولت اختيار بشري. في كتاب الهزلي للقراءات 50، وكتاب وصل لنا يعني، بس ايه الروايات، الروايات والقراءات الاخرى اتقطعت سلسلة السند بتاعتها، لكن السلسلة بتاعت العشرة دي وصلت عند ابن الجزري. ابن الجزري ده 9 قرون بعد النبي، ومن ابن الجزري حتى الآن هي اللي جابهن ابن الجزري في طيبة النشر في القراءات العشر، هي اللي مستمرة لحد الوقت. وطبعا الموضوع ده هيتفتح تاني مرة واثنين وثلاثة. ناخد بقى مجموعة التعليقات بسرعة عشان احنا قدامنا 13 دقيقة. فأكمل اتفضل. شكرا يا جمال. أنا بس كنت أنا كان لي تعليق واحد الحقيقة له علاقة بالإصرار والهوس اللي عند الناس كلها حوالين فكرة الإعجاز في القرآن، ومش عارف ليه، يعني ليه الناس مصرة إن القرآن معجز، ويعني إيه معجز، ومعجز في إيه، ويعني وهل يمكن الواحد يبقى مؤمن من غير ما يصر على هذه الفكرة ويحاول يثبتها بكل الطرق. أنا بشوف إن فيه تم يعني إهدار جهود فظيعة في محاولة إثبات هذه المقولة أو الحقيقة أو المعتقد، أو يعني ولا يكفي يعني خلاص الواحد يؤمن أنه كتاب من عند ربنا ويبتدي يفهمه بقى، يفهمه خلاص يعني. إنما بقى الإصرار على فكرة الإعجاز، ومرة يبقى علمي ومرة يبقى لغوي ومرة يبقى يعني، أنا شايف أنها يعني عاقتنا فكريا بشكل كبير، وشايفها فكرة شديدة السذاجة يعني في الحقيقة كمان، يعني كأن واحد مش ممكن يبقى مؤمن. يعني هم 5 أركان الإسلام والسادس إن إيمان بإعجاز القرآن، غريب جدا، ما أعرفش، أنا آسف يعني. بس لا لا أبدا، أنا عندي تعليق. الفكرة بتتكرر كتير وطول الوقت وموجودة بشكل كتير في الكتاب نفسه، ومحورية عند كثير من المفكرين يعني. أنا عندي تعليق عليها، بس أنا عايز برضو إيه، هندي الفرصة للناس اللي ما اتكلمتش قبل كده يتكلم الأول، ويعني قبل محمد رفعت وقبل أحمد يحيى، في إيمان كانت رفعة وتقريبا نزلت وطلعت تاني، فإيمان وبعد منها سماء وبعد كده هبة، وبعدين ناخد بقى اللي اتكلموا قبل كده. إيمان عملي أميوت، تفضلي. طيب، هو هي كذا نقطة بصراحة. طيب أنا بأيد برضو، ما وصلتنيش الفكرة في بعض الأشياء، يعني مثلا مداخلة الدكتورة هالة ودكتور أكمل في الأول، كنت أنا معها، وفي ودكتورة هالة على فكرة لما فتحت موضوع ضربهن، فهي نفس الفكرة في أن هذان لساحران، يعني هي في أوجه في اللغة يمكن مش منتشرة، أو مش ما عرفش أنه حامد كلمش عنها ولا إيه، بس هي موجودة وبتستخدم بمعنى الإيجاب. فمعرفش برضو أنا بأيد دكتور هالة شمعنا في دي برضو. طيب بالنسبة لجمال البنا، أنا معرفش هل، لأن أنا طبعا مش ملمة بمشروعه، لكن هل اللي أنت ذكرته هل هو يقصد يعني أنها لغة مختلفة، أو أنه عدم تحكيم اللغة بمعنى أن إحنا نخرج عن اللغة، ولا بيقصد ان احنا نركز يعني ما يكبش عنا الهوس بفكرة انه كل متخصص ياخد القرآن باتجاه تخصصه وكأنه هو ده المغزى، ونسينا فكرة الرسالة او الهداية او انه كتاب هداية، هو ده المقصد؟ لان انا ما شفتش صراحة خروج عن اللغة في كلامه، لكن يجوز لان انا ما قرأتش جمال البنا. لكن كمان فكرة النسق الخاص أو طبيعي، يعني القرآن في زمنه كان ليه نسق خاص واستخدام خاص يمكن لبعض الكلمات. فالمأخذ اللي أخذته على جمال البنا الغريب، يعني رغم أنه كان في كلام إيجابي كتير، لكن المشكلة عنده رجع في الآخر برضو فكرة أنه بيعيب على اللي بيدرس القرآن اختلافهم في التأويل، ودي ما اعرفش يعني في تناقض غريب ما بين فكره ان انا هاخد الرساله انه القران كتاب هدايه ورساله، وفي نفس الوقت انا بعيب بالتاويل. طب اذا هي هدايه ورساله، اذا هو يعتمد في النهايه على استقبال الشخص للرساله، استقبال النفس بمعنى اصح. الدمنهوري برضو أنا ما فهمتش فكرة التلفيق حتى الآن، يعني أنا ما جانيش رد على فكرة التلفيق، ودايما بحس في كلامك انك انت بتعزل الحداثه عن الاشخاص، يعني بمعنى انك دايما بتخلي الناس دي كانها بترد على مشروع الحداثه او في صراع، وبتعزلهم عن ان هم نفسهم في هذا العصر، يعني هم نفسهم عندهم الرغبه او عندهم التساؤلات وعندهم البحث ده من داخلهم. ليه لازم يكون في فكرة إنه لا، ده في شيء آخر هو اللي الدافع لذلك بيتصارعوا معاه أو عاوزين يثبتوا أو في حال الدفاع؟ ما هو ممكن يكون هو رغبة داخلية في فهم ما يتسق مع عقله ومع نفسه، يعني ذاته يعني. وبرضو كان عندي أنا نسيت بصراحة النقاط اللي أنا كنت كتبها، لأن أنا مش لاقي اللي كنت كتبها، بس هما دول يمكن أكتر نقاط ممكن أعلق عليها، لأن أنا مش شايفة إن هما برضو عزل القرآن عن سياقه البشري التاريخي. حتى الآن ما شفتش عند سواء الدمنهوري أو جمال البنا الفكرة دي، بس يجوز لأن أنا ما قرأت لهمش. لأن المشكل إنه القرآن فيه أشياء يمكن تكون آيات سياقها تاريخي، وفي أشياء هدفها النفس الإنسانية اللي بتخاطب، يعني هدفها رسالة إنسانية بشكل عام، يعني هدفها في النهاية خطاب بالنفس، والنفس البشرية ما أعتقدش هتختلف، يعني رغباتها فطرتها أو ما إلى ذلك، يعني في أشياء 30 ثانية يا إيمان، 30 بس بقى، هي ده يمكن دي التعليقات الأساسية بس كده. شكرا. سماء، وبعد منها هبة. سماء اعملي أميوت لو سمحتي. تمام. أنا بتفق مع دكتور أكمل في الجزئية بتاعت الهوس بفكرة الإعجاز، وهي مش بس فكرة الإعجاز، يعني دايما بسأل نفسي لما كنت بقرأ الفصل، بقول لأي مدى يعني فكرة الإثبات عند الرافعي إنه كلام الله، أو حتى إثبات شاكر في صحة النبوة، وهل هي دليل إعجاز أو لأ. عند جمال البنا إن إحنا لازم، إحنا جامدين ولازم ننهض ونواجه الغرب وكذا وكذا، لأي مدى تنفع الفكرة دهية، فكرة الإثبات، تبقى مقدمة لدرس علمي لنص أو لدرس علمي للقرآن. هي بقعد أسأل نفسي دايما، هي بتخدم إيه؟ يعني هي بترد على إيه؟ ومش بالضرورة تكون بترد على أفكار سياسية أو وضع سياسي، لكن بحاول أفهم يعني في أي مسار بتصوب، أو حتى دافع شخصي، دافع نفسي بالنسبة للأفراد. لو في مثلا اضطراب معرفي نتيجة تأزم في واقع معين اجتماعي أو ثقافي، فهي لأي مدى بتكون بترد على الخطر المادي ده. ودايما لما بيجي سيرة الخطر الغربي بسأل نفسي إنه هل الناس دي حددت إيه هو الخطر الغربي، أو معالم الخطر الغربي، أو حتى مفهوم الغرب بالنسبة لنا إحنا في 1900 هو هو نفس الغرب في 1950؟ هل هو هو نفس الغرب في سنة 70؟ هل هو نفس الغرب النهاردة 2022؟ هل هو نفس الخطر بحجمه بنفس درجة التهديد عشان أبتدي أستخدم نفس الآليات لرفع توتر عن نص مقدس نسبة كبيرة جدا من أنا مؤمنة به؟ فدايما بسأل السؤال ده. النقطة الثانية أنه في جزئية كان جمال ذكرها في الفصل التاسع وهو عنوان جانبي لذيذ جدا، الحق يطابق الحق. الحقيقة أنا خدت العنوان ده وقعدت أفكر أنه لأي مدى ممكن غياب الحقوق، الحقوق الفردية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، تخلي الذهن يلاقي مخرج في إنه هو ينشئ نظير معرفي يسميه الحق المطلق ويبتدي يديله أوصاف مختلفة تلائم ده، فيبقى العدل وهو الحكم، وابتدي إن أنا أكبر في المعرفة عن هذا المطلق وادخل بالمطلق ده أو بالمعرفة العقدية ده هي للقرآن. يعني أنا ما بدخلش للقرآن وأنا فاضية. حتى لما أنا زمان كنت بدرس للأطفال الصغيرين القرآن كانوا دايما يقولوا ما تفصليش القرآن عن العقيدة، لازم ندرس عقيدة الأول وبعدين نفهم الولد إزاي يقرأ القرآن بالتجويد وغيره. فكل ما بشوف محاولات لإيجاد طرق توفيقية أو لفهم ظواهر معينة بردها للنصوص، بحس إن هي كلها بتدور في نفس الفلك، والمشترك بين الكل كلهم الحقيقة بيتجاهلوا الظاهرة في الواقع عن طريق إحالتها لمسبق. ممكن بقى المسبق ده يكون مثلا نص مكتوب في القرآن أو حتى حكاية أو خبر في السنة أو غيره، أو في قصة معينة احنا مش فاهمينها في التاريخ، فبحيل فهم الظاهرة اللي في التاريخ ده هي للحاضر بعين الحاضر يعني. فابتدي ان انا اقول مثلا ايه، كل الاحداث اللي حصلت في الماضي هي عبارة عن رجعية وتخلف وكذا وكذا وكذا، هي نفس المغالطة يعني في رأيي. نقطة اخيرة، لما قرأت العنوان بتاع قرآن بلا عرب ولا عربية جاء على بالي نقطة غريبة يعني شوية، هي ملهاش علاقة بالموضوع يعني مش على مستوى محاولات الفهم العلمي للنص يعني، لكن أنا كنت في فترة بشتغل فيها بدرس لغة عربية وقرآن لغير العرب يعني، فكان بيجي طالب يقول أنا عايز أتعلم أقرأ القرآن، فأنا كنت بشكل طبيعي نقول طيب تعالى نبتدي إن إحنا ندرس اللغة ونشرح مفردات ونشرح قواعد وناخد مهارات بقى استماع وتحدث وكتابة وكده. فيقول لا أنا عايز بس أقرأ، عايز بس أتعلم إن أنا أقرأ، يعني عايز بس يربط الحروف ببعضها فيعمل صوت ويعمل كلمة والكلمة تعمل جملة ويتعلم أحكام التجويد وخلاص. فعلى مستوى الاستهلاك اليومي للنص، وبناء طبعا على مبدأ إنه كل ما تقرأ أكتر تاخد حسنات أكتر والحسنة بعشر أمثالها والله ضعف لما يشاء وكذا، فبيبقى فعلا عندي شخص غير عربي وبيقرأ القرآن مش بيتكلم عربي وما بيفهمش دلالات الأصوات اللي هو بيقولها، وبس بيعي مهارة القراءة بس، يعني بس بيقرأ. فعند مستوى معين من التناول القرآني مش بس درس علمي او فكري، بيبقى فعلا في شخص او يبقى في قران فعلا بلا عربيه وبلا عرب يعني. فدي كانت نقطه لذيذه يعني. شكرا جزيلا. شكرا ليكي. هبه وبعد منها امل، اتفضلي. انا يعني بصراحه كنت دايما بسال، هو يعني كنت بتساءل يعني اول مره اعرف ان القران ليه سند زي الأحاديث والسند بتاعه متصل. طيب هل برضو ساعات لما باجي أقرأ سورة بحس بتغييرات في نص السورة أو في آخرها، أو المواضيع مش ماشية مع بعض، أو يعني في اختلافات كتيرة، فمين برضو اللي قايل إن السورة دي على بعضها، أو الآيات دي مع الحتة دي أو دي مع دي، أو وبيبقى الصورة الواحدة فيها مستويات وعي مختلفة، حاجات كده. فبرضو من ضمن الأسئلة اللي أنا بحس إن هي موجودة، إن مين اللي يعني أنا مش بشكك في حاجة على فكرة والله، بس أنا فعلا بستغرب من إن الصورة دي متجمعة كده إزاي كلها مع بعضها كده، ومين اللي قال إن الآيات دي في نفس الصورة دي وليه مش في صورة تانية؟ يعني دي بعض الحاجات اللي عندي وأول مرة أعرف بس إن القرآن ليه سند برضه. شكرا. شكرا ليكي. أمل تفضل اعملي أميوت. طيب. أنا بس يعني أنا مش عارفة في حاجات كتير يعني حاسة إن سياق الكلام عداها. بس أنا بس عايزة أفتكر كده إيه، أنا كنت مرة شفت كده حاجة كده عن نهر اليانج في الهند. النهر ده مقدس، وهم يعني الهنود بيعتبروه بينبع من أقدام الآلهة، وهم دايما عندهم طقوس إن هم يستحموا فيه ويحرقوا موتاهم كده على قوارب خشب وكده. ف ده نابع ان النهر ده مقدس، فيعني بيتعاملوا باعتبار ان ايه ان هم طول الوقت بيستعملوه ويعملوا فيه طقوس دينيه بالاف مؤلفه، ده يعني تطهر، يعني هو الميه دي زي حاجه زي زمزم كده يعني بتطهرهم. فهم نهر اليانج ده يعني طبعا زي اي نهر طبعا بيعدي في قرى ومدن وكده، والمجاري والمصانع وكله بيصب فيه. فكان في فتره كان مستوى التلوث بتاعه عالي جدا، فقال له فعايزين يحذروا الناس ان هم ينزلوا يستحموا فيه ويعملوا طقوسهم الدينيه فيه. فكان الكلام ايه ان النهر ملوث، فالناس ما قبلتش الكلام ده. يعني ازاي النهر المقدس ده اللي احنا يعني هو بيطهرنا يتقال عليه ان هو نهر ملوث؟ فكان الخطاب ده يعني خطاب ايه مش متماشي مع الناس. فهم غيروا الخطاب يعني عشان لصالح النهر يعني. فكان الكلام بقى ان النهر مقدس وانه ينبع من تحت اقدام الالهه، فالمفروض الانسان يتعامل معاه باحترام، وجزء من الاحترام ده ان يعني ان القرى والمصانع والحاجات دي ما تصبش يعني ايه الصرف بتاعها في النهر، وان بقايا الموتى يتم التعامل معها بعيد عن النهر وحرقها بعيد عن النهر. فهم يعني انت عارف ان هم ايه، انت في واقع هو مش حقيقي ان النهر مقدس، لكن انت مضطر تتعامل معاه، فبتحاول تغير خطابك عشان ايه الناس تتقبل ان هي تحافظ على النهر وما تزيدش ايه تلويثه. احنا متهيألي احنا بنعمل كده برضو يعني فيما يختص بالقرآن وتوتر القرآن. انا اعتقد ان في كلمة توتر دي يعني مناقض، يعني هي معناها التناقضات اللي جوه القرآن، وفي ناس كتير قالت التناقضات دي جاية من التأويل والتفسير. بس حتى الناس اللي رجعت للقرآن نفسه لقيت جواه تناقضات كتير. فأنا شايفة أن أهم وسيلة يعني فالقرآن في ذاته لازم يتم تأويله، يعني هو ككتاب كده صعب أن أنت تتعامل معاه لوحده من غير تأويل، لأن هو في ذاته كده مليان توتر لا نهائي يعني. فكان يعني جزء من أن يعني أن هم يتعاملوا مع التوتر ده اللي هو تكريس القداسة، ان يتم رفع مستوى القداسه بتاع النص لدرجه ان هو ما حدش يقدر يتعامل معاه غير بطريقه معينه. وان هو يعني حاجه مقدسه مش للتاويل اللي هو الاعمال العقل، هو للتبرك في اطار ان هو مقدس، فيتم مثلا التعامل معاه ان الناس تحفظه، ان الناس اللي عايز رزقه يوسع فيقرا مش عارفه سوره الكهف يوم الجمعه، واللي عاوز يخف من العيا يقرا مش عارفه ايه. فيتم تكريس القداسه في مقابل التاويل، يعني تاويل مقنن في اطار القداسه دي. لكن هو بشكل اساسي اهم حاجه اتعملت لحمايه القران من اعمال العقل فيه وتاويله بشكل حديث يعني اللي هو تكريس القداسه بتاعته. لكن انا الكلام حوالينا 30 ثانيه يا امل، انا عندي عيد ميلاد حماتي، خلي بالكوا احنا عدينا الساعتين. طيب خلاص انا خلصت. لا كملي بس يعني 30 ثانيه. لا والله خلصت. طيب خناقه بقى. انا عملت محمد رفعت نزلته بالخطا، يعني نزلت ايده بالخطا، فهو الدور عليه، وبعد كده احمد، وبعد كده نتاشا اخر. طيب أنا هتكلم برضو في فكرة أسلمة الحداثة والإعجاز العلمي والالتفاف حوالين النص ومحاولة تلفيق وليس توفيق. يعني طيب ماذا لو ثبت عكس ما قيل، زي برضو ما حضرتك قلت ويعلم ما في الأرحام، هما بدأوا يقولوا إن ويعلم ما في الأرحام دي، إن مفيش حد يقدر يعرف خالص. فما الموضوع اتطور وبدأنا نعرف، قال لك لأ، ما هو ما نعرفش وقت موجود نطفة. رجعوا تاني قالوا طب ما إحنا ممكن نعمل، إحنا نقول لو عايزين ولد أو عايزين بنت، فاهم أنت الموضوع؟ فماذا لو فضلوا نعلي من السقف، نعلي من السقف، في الآخر برضو خبطنا فيه يعني وخلاص مفيش، ما هو ويعلم ما في الأرحام، إحنا بدأنا نعرف، وعايزين لو عايزين نعمله ولد هنعمله، لو عايزين نعمله بنت هنعمله. دي بمناسبة التلفيق بتاعهم يعني، دي نقطة. النقطة الثانية بتاع وقد سمع الله بتاع الآية بتاع الجدل، لقد سمع الله قول التي تجادل زوجتك في زوجها، ده اللي هو هل هو لو هو قديم ومكتوب، طيب ما احنا هنفرض بقى اللي هو ان الانسان مسير وليس مخير، اذا هندخل في النقطه دي تاني ونقعد نقول بقى طيب، طب ازاي هو هيتعامل على افعال، هيتحاسب على افعال هي مكتوبه له قبل كده، ونرجع كده. النقطه اللي انا ما فهمتهاش وما بيقولوا فاضربوهن بتاع مخالفه قواعد اللغه، انا مش فاهم النقطة دي، هما ازاي بيقسوها على ان هذاني لساحران؟ مش هو ده، دي مشكلة في قواعد النحو، ولا انا اللي غلطان؟ انا مش قادر استوعب الحتة دي يعني. هما هو الاربعين قاعدة اللي هو بيقول ان هي خلفته فيه، دي مش هي قواعد نحوية صح ولا انا؟ قواعد في النحو، مش قواعد في المعنى. مش فاهم انا النقطة دي بس. شكرا. احمد يحيى تفضل، اعمل اميوت، اعمل أميوت يا أحمد لو أنت موجود معنا. أيوة تمام. بص يا جمال، أنا بس الفكرة كلها، أنا مش ضد إنه القرآن اتنقل لينا بالرواية والسنة، احنا متفقين على ده، ونسب صيغة صوتية، والصيغة الصوتية دي تم تناقلها عبر جيل عن جيل عن جيل. أنا إشكاليتي بس كلها إن احنا مثلا عندنا قراءة زي قراءة نافع، قراءة أهل المدينة، فأهل المدينة كلهم بيقرأوا نفس القراءة، فأنا ما ينفعش أجي علميا أقول إنه طريقة نقل قراءة نافع هي نفس طريقة نقل الأحاديث. لا، هنا المشكلة. بس أنا ما بقولش إن احنا نتخلى عن التراث، ولكن نقول إحنا نحطه داخل سياقه، ندروش أكبر من حجمه. أكمل كان قال حاجة جميلة جدا بخصوص الإعجاز، ربنا سبحانه وتعالى ما بيعجزناش، ربنا سبحانه وتعالى مش عايز يعجزنا. فكرة إن الجيل الأول للإسلام لما شاف نبي جاي له بكتاب وبيقول له هو ده الرسالة وهو ده اللي يثبت إن أنا نبي، حاولوا إن هم يسقطوا ما قبل محمد حتى من حياة عيسى كأفعال وأقوال واختيارات، إن هي وحي، حتى حاولوا يسقطوه عليه، وحاولوا يسقطوا حتى معجزات الأنبياء فيما قبله، فخلوه يكلم اللي خلوا الحيوان يكلمه، وخلوا الشجر يكلمه، وخلوا يعني نزلوا اساطير كتير على النبي ربنا سبحانه وتعالى ما قالش عليها حتى في كتابه. فاحنا قدام كتاب مليان اشارات تهدي، احنا قدام كتاب هدايه في الاول وفي الاخر، ربنا سبحانه وتعالى بعته لينا هدايه لينا، مش بعت لنا كتاب علوم احنا لو قعدنا نمسكه من 1400 سنه لحد دلوقتي مش هنخرج منه نظريه علميه. لكن احنا بنلجا لدراسه الكون وبندرس كتابنا وبنلاقي اشارات بتهدي ان هذا الكتاب من خالق الكون، لكن انا مش هطلع نظريه علميه من داخل الكتاب. ويمكن ده كان عند احمد خان في الهند لما حاول يوفق الآيات بتاعت القرآن مع العلم الحديث، والتوافقات دي يعني لم تنتهي ومش هتنتهي يعني لحد يوم القيامة. كل نظرية علمية هتنزل هنبتدي نلاقي ناس دخلت في كتاب ربنا علشان خاطر توفق ما بينها وما بين النظرية العلمية. أخيرا أنا كان بس عايز أسألك سؤال، أنت تطرقت للمدرسة القرآنية مثلا زي أحمد خان، ولكنك ما وضحتش تطور المدرسة دي فيما بعد. يمكن إحنا عندنا ناس ظهرت حتى بعد أحمد خان بتنتمي نفس المدرسة وقدمت مناهج يمكن تكون أكثر تمسكا من منهج أحمد خان نفسه. على سبيل المثال عندنا مثلا شحرور، ده راجل في الثمانينات مثلا، راجل لسه في يعني بينتمي للعصر اللي احنا عايشين فيه، وقدر ان هو يقدم جايلك في الفصول القادمه. طيب اصل انا قرات الكتاب لحد ال11 بالمناسبه، ما قابلتش. لا لسه، ده انت لسه قدامك في فصلين كمان. طيب ده جميل جدا جدا جدا. اخيرا بقى انا عايز جمال يقول لنا وجهه نظره عن منهجيته في الوصول لدلاله النص القراني. انا لما بقرا دلوقتي الصراط المستقيم، احنا عندنا في الروايات ان الصراط المستقيم دي شعره بنمشي عليها فوق الجنه والنار، وعندنا والله في القران معنى مختلف تماما. انا كاحمد لما احب افهم لمدلول الكلمه دي انا افهمها ازاي، وازاي اقدر احكم كلمات هي اصطلاحيه، اللغه في الاول وفي الاخر هي لغه اصطلاحيه ما بين البشر وما بين بعض، وهي كائن حي زي ما انت ما قلت، وهي كائن حي متطور من اول استخدام اول مفرده من اول نشوئها يعني كعلاقه ما بين الدال والمدلول لحد دلوقتي. يمكن احنا بنخترع لسه كلام زي كوارك وما اعرفش ايه ولا اخره، والكلام ده بيؤدي لمدلول من اختراعنا احنا. فبالتالي اللغه اللي هي كائن حي متطور، احنا دلوقتي بنستخدم الكلام مش زي ما كان بيتم استخدامه ساعه نزول الرساله او قبل نزول الرساله. وهل اللسان ده هو لسان من عصر النبي؟ يعني هل الكل اللي كانوا عايشين حوالين النبي فاهمين اللسان ده لان هو ده لسانهم، ولا هم كمان كان لسانهم تطور على المفاهيم اللي داخل المصحف؟ فالوصول لدلاله المعنى من وجهه نظر جمال عمر انا اوصل له ازاي؟ شكرا جزيلا. شكرا ليك. نتاشا تفضلي، اخر حد يعلق. نتاشا اعملي اميوت. انا عملت. احنا عندنا روايات عن حفص وعن قالون وعن ورش، هو ما فيش روايات عن النبي كان بيقرا القران ازاي؟ يعني حاجه زي كده ازاي مش موجوده او ازاي ما نعرفهاش؟ تاني حاجه، موضوع الاعجاز في القران ده، يعني ما هو معجز إعجاز وهذه بضاعتنا ردت إلينا، ما طب ما كانت عندكم إحنا ما عملناش بها حاجة ليه؟ طب ما يفين يعني. تاني حاجة، القرآن نزل على مدار 23 سنة، هو نفسه كان فيه تطور، يعني تطور في الكلام، تطور في اللغة، يعني تطور في في في في في في, في المطالب اللي بي بي بي بيفرضها بيأمر بيها الناس. يعني ازاي كان مكتوب قبل كده وبعد كده اتجمع يعني في حاجات كتير قوي. انا مش عشان عيد ميلاد حماتك هتيجي الفرص. هتيجي الفرص. تاني حاجه، المصحف نفسه، يعني انت عندك بتاع السودان لقيت عندهم المصحف عدد الايات اكتر من عندنا. ما هي بتختلف على حسب العد الكوفي. احنا المصحف اللي موجود دلوقتي على العد الكوفي، عد المدينه مختلف، عد دمشق مختلف، عد مكه مختلف. فيعني انا مش عارفه الاختلاف، هل ايات زياده ولا هو طريقه تجميع ايات وفصلها؟ ودي حاجات مفروض علينا برضو. يعني احنا انا حسيت انت حدفتني في برميل على فكره، مش عارفه اطلع منه. هيجي يا جماعة، هيجي كلام كتير، حتى الفتحة اللي في آخر الكتاب هيبقى فيها جوانب كتير. أنا عايز أعلق تعليقات سريعة، وعايز أقول بس إن إحنا اللي بنعمله النهاردة بداية، فالموضوع ده هتتفتح تاني وتالت وكده، مش هنقدر نعمل يعني كلمة نهائية في شيء. فأنا أعلق تعليقات سريعة مش هتبقى شافية لحد. مسألة الإعجاز، ليه مسألة الإعجاز موجودة طول الوقت ومش موجودة دلوقتي؟ ما هي موجودة من أيام الجاحظ ومن أيام ابن سيار النظام وهؤلاء. يعني هو طبعا مادام في نبي يبقى النبي لابد يكون له معجزة بتثبت نبوته. فإذا كانت معجزة عيسى كيت وكيت وكيت، فما هي معجزة النبي محمد؟ فكان التفكير طول الوقت انه ايه معجزة النبي محمد هي الايه؟ القرآن. طيب ايه بقى وجه اعجاز القرآن؟ تيجي بقى مدارس بقى، ان وجه اعجاز القرآن هو البيان مثلا او اللغة، وده شغل المعتزلة بشكل اساسي. وجه اعجاز القرآن في اخباره عن الغيب مثلا، زي ما الناس اللي بتحاول دلوقتي. احنا دلوقتي في مواجهة مع الغرب، وعدد المسلمين 80% من المسلمين هم أصلا ما بيعرفوش عربي، وحتى المسلمين العرب ما بيعرفوش العربي بتاع القرآن. فإيه بقى بواطن الإعجاز الأخرى؟ فيظهر بقى إيه أرقام معينة تبقى دي بواطن إعجاز. ففكرة الإعجاز العلمي هي جاية من المنطلق ده، إنه إيه بقى هيبقى دي إجابة يقدر يعرفها بقى الرومي، ويعرفها الفارسي، ويعرفها الشرقي، ويعرفها الغربي، ويعرفها بتاع كل اللغات، ولذلك التركيز عليها بقى. وهي رد فعل يا جماعة، رد فعل لحالة الضعف الحضاري اللي احنا فيها. يعني يعني ايه؟ احنا بنحاول نواجه حالة الضعف، زي مثلا ايه لما يجي احنا كنا محتلين، والامبراطورية البريطانية والامبراطورية الفرنسية والمش عارف ايه، فنتكلم على ايه الامبراطوريات بتاعتنا احنا كنا امبراطورية. والزمن هيروح، وزي ما احنا كنا فوق ونزلنا تحت وانتوا فوق واحنا تحت، هيجي الوقت ونعمل ايه اللي هي الدار. عايز اخش هنا بقى في موضوعات خاصة بس بسرعة. لما بنيجي نتعامل مع القرآن، وده مرتبط بإجابات لأسئلة كتيرة من اللي اتقال، انت لا تبدأ من صفحة بيضاء، لابد الأول بتبدأ من تصورات حوالين القرآن. من هنا حتة بقى، طيب القرآن ده قديم ولا مخلوق؟ ده السؤال بتاع الجماعة القدام بتوع المعتزلة وخصومهم وكده، وده صراع مش صراع بيزنطي، هنيجي في المستقبل وهنتكلم على ده. طيب لما نيجي نقول بقى ان ربنا بيتكلم، طيب يعني ربنا بيتكلم البشر ازاي؟ طب وربنا ده له جهاز صوتي؟ طب بيتكلم بأي لغة؟ طب ده في ملك نزل وقابل النبي محمد وكلمه، طيب النبي يعني الملك كلم النبي باللفظ والمعنى وكلمه باللغة العربية والنبي بينقل لنا الكلام كما سمعه، ولا المعاني بتوحى إلى النبي وهو اللي بيقول بالألفاظ؟ ما يعني ده بيرتبط بقى إيه هو الوحي؟ فهتلاقي إجابات متعددة، بس في إجابة منهم هي اللي إيه اللي فازت أو سادت أو انتشرت، إن القرآن مثلا هو كلام الله اللي نزل باللغة العربية لفظ ومعنى من الملك جبريل. كان في جماعة تانيين يقولوا إيه لا، طب احنا عندنا الحديث القدسي، والحديث القدسي عبارة عن إيه؟ ما هو صورة برضو أن المعاني من الله والألفاظ من النبي، يعني في شكل من شكل التواصل بين النبي وبين عالم الغيب، قد يكون معاني من الله واللفظ من النبي. ويجوا برضو يجيبوا آيات من المصحف ويتكلموا على إيه؟ نزل به على قلبك. وناس تعمل نظرية على إنه إيه المعاني من الله واللفظ من النبي، وعشان كده يبقى كل دي آراء وتصورات برضه على فكرة، لأن لا حد كان موجود وشاف الملك وحضر التواصل، ده تصورات احنا بنعملها بناء على أدلة. فممكن هتلاقي في منصوص المصحف أدلة بتأيد هذا الرأي، وهناك أدلة تؤيد الرأي الايه الآخر، وده بيستند يعني المعتزلة دولت مش كفرة يعني، ده برضه كانوا بيجيبوا آيات من الايه من القرآن بيستندوا إليها، وهم بيقولوا آرائهم عن خلق القرآن ضد مسألة قدم كلام الله النفسي القديم. النقطة هنا إيه؟ أن دائما هناك تصورات حول القرآن حاكمة لكيف نفهم القرآن. من ضمن هذه التصورات الجانب بقى اللي احنا بنتكلمه في الفصل ده، إنه يعني يا جماعة ما فيش ارتباط شرطي ما بين اللغة العربية وقواعدها وما بين القرآن. فلما بيجي يتكلم جمال البنا عن 40 موضع مثلا من القرآن في اختلاف، هو بيتكلم على زي ما محمد رفعت أشار يعني اللي هي مخالفة لنحو سيبويه، وفي واحد قاعد يعمل بيحاول يدرس القرآن عشان يوصل إيه إلى قواعد نحو اللي هي قواعد النحو بتاعت القرآن بقى اللي هي مش متصلة بقواعد النحو الإيه العرب وطريقتهم في الكلام، لان ازاي هنكلم كلام نحكم كلام البشر في ايه في كلام الـ القران. ولذلك بقى يبقى ايه الجماعه اللي بيقعدوا بقى يتخانقوا مع بعض، المسيحيين اللي بيتخانقوا مع المسلمين، ده القران بتاعك ومش في كلام ضد قواعد اللغه وكلام محرف وكده، ويجيب لك بقى ان هذان لساحران، فين بقى اسم ان وخبرها اللي احنا قاعدين بقى بنتكلم عليه وكده. بس دي كلها لها مفاهيم بقى. وحد تاني مثلا يقعد يعمل لك تخريجة، يعني الرجل هو العراقي السمرائي يقعد يجيب لك بقى تخريجة ان هذا اللفظ هنا لان بيحتمل كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وكيت. مش هنخش في الجانب ده دلوقتي. في حتة كتبها احمد غانم في تعليق له، طبعا الرواية بتاعت محمد خلف الحسين مش معناها ان المصحف الموجود الان جاي من رواية واحد بس هو محمد خلف الحسين الحداد، مع اكيد كان في ناس في عصر محمد خلف الحسين الحداد 1914 بيقروا بقراءات قراءة رواية حفص عن عاصم بالطريقة اللي بيقرا بيها محمد خلف الحسين، زي ما كان في زي ما بقول لك كده في 50 قراءة كان بيقول بيهم ابن شنبوز، لكن ان يسود 10 ونعتبرهم متواترة ده اختيار بشري، هي دي نقطتي. لان انت لو رجعت مثلا لكتاب ابن مجاهد اللي هو قبل ابن الجزري، ابن الجزري ده اللي عمل القراءات العشر، طيبة النشر في القراءات العشر ده في القرن التاسع. ابن مجاهد في الربع الاول من القرن الرابع كان عامل القراءات السبع. طيب ازاي بقى القراءات السبع بتاعت ابن مجاهد اللي هو بعد منه بمئة سنة الداني ابو عمرو الداني عمل برضو كتب على القراءات السبع، وتعملت منظومة الشاطبية على القراءات السبع، ان ابن الجزري بعدها كده يقول القراءات العشر وتبقى هي ديت المتواترة. لانه ابن الجزري ده هو قال يعني احنا دلوقتي بناخد ايه قراءة نافع، فازاي ناخد قراءة نافع وما ناخدش قراءة استاذه اللي هو اتعلم عليه ابو جعفر. وتم اضافة ثلاث قراءات للقراءات السبع اللي كانت موجودة قبل كده من في الشاطبية. وعمل ابن الجزري ده، لان ابن الجزري ده هو المفصل اللي بتعود اليه كل القراءات من عندنا لحد ابن الجزري ده. ايه اللي حصل؟ انه ممكن انا مثلا شيخ اهوت وبقرئ بالقراءات الخمسين، بس يعني ايه ما فيش حد اتعلم على يدي، او السلسال بتاعي وقف اتقطع. انما السلسال بتاع ابن الجزري هو اللي استمر حتى الان، لان كانت فيه كتابات وقراءات كتيرة جدا بطرق مختلفة كانت موجودة. نقطتي بس هنفتح الموضوع دي بعد كده في المستقبل، يعني ان المصحف الحالي هو اختيار من متعدد، بدليل اهو مش احنا بنقول المصحف اللي معمول دلوقتي معمول برواية حفص عن عاصم؟ ده مش معنى رواية حفص عن عاصم، ما في رواية شعبة عن عاصم. يبقى اللجنة اللي قعدت في في في في نظارة المعارف المصرية سنة 1914، ملك حفني ناقص وحفني ناصف بيك والشيخ محمد خلف الحسين الحداد والشيخ الاسكندراني، هم عملوا ايه؟ عملوا اختيار رواية حفص عن عاصم. هذا دي رواية من 20، يبقى احنا كده بنتكلم عليه. مش معنى كده ان كل القراءات التانية مختلفة تماما عن لا، في اختلاف، بس يعني ايه اختيار من متعدد وهكذا. فحتة بقى هالة وإيمان على مسألة واضربهن، هو لها جانب برضه يا محمد يا رفعت، لأنه مش بس اختلافهم على قواعد النحو. ما احنا لما بنيجي نرجع نقول مثلا دلالة كلمة ضربة عند العرب، بروح نرجع لإيه؟ لمعجم. ما هي المعاجم دي برضو اتجمعت بعد الايه؟ بعد الوحي ب 200 سنة ولا 300 سنة. يعني لسان العرب لابن منظور مثلا، انا اروح اجيب معاني اللغة العربية، معاني الكلمة في اللغة العربية كما كان يستخدمها العرب. ما هو اللي جمع ده برضو بني آدم على حسب قدرته على الجمع. فهل بقى نحصر المعنى في كلمة ضربة بمعناها بقى اللي هي الضرب الفيزيقي بس؟ ولا لان كلمة ضربة ممكن لها معاني كتيرة جدا، كلمة العين يمكن لها جميت معنى. بس هل برضو اجابة برضو سؤال موجه لهالة وايمان بعد، هل معنى كده ان احنا بنختار اي معنى وخلاص؟ ما هو اكيد السياق بتاع الكلام بيحدد انواع معينة من المعاني. ادي حاجة. الحاجة التانية في ممكن كود بيحدد المعنى. انا قلت المثل ده مرات كتيرة جدا، يعني انا لو قلت دلوقتي مثلا ان اكمل صفوه هتفق انا وهاله، لا بلاش هاله هي مش هترضى، انسان هتفق معاها ولا كل مره هتكلم على اكمل هقول العصفور، ولما اقول بقى ايه شايف العصفور فارد جناحاته ازاي، اكيد كل واحد منكم ما يعرفش الكود اللي بيني وبينها هياخد معنى من كلمه ايه، من جمله شايف العصفور فارد جناحاته ازاي. لكن بيني وبينها لان احنا عملنا كود هيختلف المعنى. ده علاقته ايه بالكلام بقى؟ علاقته بانه هل الخطاب بتاع القرآن كان خطاب من الله الى البشر من خلال النبي محمد بيراعي وعي هؤلاء الناس وكيف يستخدمون اللغة، ولا هو خطاب ملوش علاقة لا بمعاني اللغة ولا بمعاني العربية، ولا كيف كان يستخدمون العرب اللغة العربية في القرن السابع في الحجاز في مكة والمدينة والطائف. هذه كلها أسئلة بتحدد كيف نفهم القرآن. يعني نقطتي الأساسية هنا إيه؟ إن ما فيش حد بيخش على القرآن كده مباشرة. يعني أول ما واحد حتى يقول لي إيه؟ القرآن له لسانه الخاص. إحنا دخلنا في الموضوع ده مرات كتير أنا ومحمد وشادي، إنه برضو الدكتور طه جابر العلواني اللي بيقول كده هو بيدخل على القرآن بحصيلته من اللغة العربية اللي هو كونها في دراسته للغة العربية. يعني ما فيش حد منا كده بيبتدي من صفحة بيض. أدي أول نقطة. النقطة الثانية، هل أنا بقى وأنا كنت كده بالجلبية كسور ورايح عند الأستاذ عبد الستار وبحفظ آيات القرآن وقعد بقى يخاف من الضرب واحفظ بقى جزء عامة كده، فهمي ليها زي ما أنا عندي 20 سنة أو عندي 30 سنة أو عندي 40 سنة؟ ما هو النص هنا ما اختلفش. إذن هل هنا السؤال، هل المعنى يأتي فقط من داخل النص، ولا المعنى هو حصيل التفاعل ما بين نص بسياقاته وقارئ بسياقاته؟ لأن نوع الأسئلة اللي شغلاني ممكن تكون مختلفة عن نوع الأسئلة اللي كانت شغلة الشيخ الشعراوي، ولا شغلة حد من المفسرين القدماء زي ابن عباس ولا ابن مسعود. ولا المعنى حصيلة تفاعل القراء الحاليين بصراعتهم بأسئلتهم بسياقتهم مع المقروء. لذلك احنا بنعكس احيانا معاني احنا عايزينها في المقروء، لان نوع اسئلتنا واهتماماتنا تبقى مختلفة. انا بالتالي نتوقف بقى عند هذا القدر علشان لازم نجري بقى، وهنكمل يعني في اللقاء القادم. ويعني هي بشارة خير، هتوقف بقى دلوقتي عن التسجيل.